والرفع أو الإطاعة لغة أو النقد له معاني متعددة ثم هذه المعاني المترادفة تقول نسخ الشيب الشباب نسخ الشيب الشباب والنسخ هنا المراد به أي أزال الشيب حال ووصف الشباب ونقول نسخت الريح آثار الفول يعني آثار الرماح استوت الرماح هنا أبطأت الأثر أثر القدم على الرمل يمكن أن يبطل بالريح إذا مر فوقه نقول نسخت الريح آثار الفول أي أبطل الريح آثار القول نقول نسخت الشمس الظل لما تأتي الشمس يرتفع الظل تذهب الشمس يأتي الظل فإذا نسخت الشمس الظل أي رفعت الشمس الظل إذا أزال أبطل أزال نسخ الشيء شبابه أبطل نسخ الريح آثار القول رفع نسخة الشمس الظل تأتي بمعنى رابع بمعنى النقد نقد تقول مثلا النقد نوعان نقد مع بقاء الأول ونقد مع عدم بقاء الأول ما هو الأول؟ الأول الذي قمت بنقله تقول مثلا نسخت الكتاب هنا نقد مع بقاء الأول هذا الكتاب هو مني نسخته فلما نسخت صافي عندي نسختين كتابين كتاب أول كتاب ثاني إذا النقل مع بقاء الأول الأول ما زال موجودا يسمى النقل أحيانا في نقل مع عدم بقاء الأول نقلته فانتفى الأول بالنقل هذا يسمى نسخ أيضا تذكروا بالمواريث إن الإسلام المناسخات مناسخات نقل الحق أو الحق من الأول إلى الثاني فإذا النقل ما عاد بقاء الأول الأول ما توفي فلما تم النسخ وأتى المتوفى الثاني توفى الثاني حقه الموجود نقل إلى من؟ إلى الورثة كان له حق ثم توفي كان وارثا ثم صار مورثا هذا المتوفى الثاني عند المناسخة المتوفى أول بعدين الثالث الثالث الرابع وهكذا هذا عدم التوزيع وقبل قسمة الأموال حصلت هذه الوفيات أقول الثاني حقه نقل إلى من؟ إلى الورثة إذا النقل مع بقاء الأول كقولك نسخت الكتاب بقاء الأول فعند الكتابين أو النقل مع عدم بقاء الأول كالمناسخات في المواريث عند الإطلاق أقول النسخ ما هو المراد؟ هل المراد الإزالة وما يرادفها من إبطال ورفع المراد عند النسخ عند إطلاق النسخ النقل نحن الآن أمام معنى من كما قال إن الأمر عند الإطلاق يفيد ماذا؟ الأمر هو 21 صيغة فعند الإطلاق أي صيغة يفيد الأمر الاستماع يفيد التسليم يفيد التعديل يفيد التعديل يفيد النزل يفيد الوجوب ماذا يفيد؟ قالوا علماء الأصول الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب والنهي عند الإطلاق يفيد التحريم طيب والنسخ عند الإطلاق ماذا يفيد؟ يفيد النقل أم يفيد الإزالة؟ هذا خلاف قال العلماء اختلفوا القول قالوا هو حقيقة في الإزالة ومجاز في النقل قول ثاني قال هو حقيقة في النقل ومجاز في إزالة قول ثالث وقول إمام الغزالي قال هو المشترك فيما بينهما لأنه يحتمل المعنى فهو مشترك بين الإدالة وبين النقل. فإذا هذه الأقوال في حقيقة في النقل مجاز في الإدالة، حقيقة في الإدالة مجاز في النقل، هو للقطع المشترك فيما بينهما بين الإدالة وبين النقل. الإمام الطرافي رحمه الله قال هذا خلاف نظري بين العلماء لا يبنى عليه خلاف فقهي. بس في كلام يعني كلام بين عند الأصوليين، إنه إذا رأيت كلمة النسخ أو سمعت النسخ ماذا ينبغي أن يتبادر بذهننا؟ قال كل المعاني. هذا قول الغزالي أرجح الأقوال، القطر المشترك مع أنه لا يترتب عليه معنى فقهي، لا يترتب عليه خلاف أو ثمرة فقهية، ما في داعي نقول هو حقيقة في النقل ومجاز في غيره، أو مجاز في الإزالة أو حقيقة في الإزالة ومجاز في غيره. ما في داعي نقول نفيد المعاني بأجمعها، نفيد النقل والإزالة والإبطال والرفع، أربع معاني مترادفة. ففي الحقيقة النشر مثل اليوم يعني إذا الله أكرمنا وجدنا نمشي صراحة سنة نمشي. هذا النسخ في معنى المعنى معنى إيه؟ اللغوي، معنى لغوي. أما المعنى الشرعي، تعارف كثيرة في الشرع، وكل أصولي عرف النسخ بتعريفه، وكل تعريف له عليه اعتراضات وفيه نقد. التعريف الجامع المانع الذي اتفق على مفرداته هذه اغلب واكثر الاصوليين، يعني جمهور الاصوليين، هو رفع تعريف النسخ من حرف التعريف. كل مره ما اقول نسخ تفسير اعتقد، مره ما اقول نسخ اسم ثالث محذوف. طيب، تعريف النسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخي عنه او متاثر عنه، ما في فرق متراخي او متاثر، هو رفع، هو ازاله، هو ابطال، هو نقد. نفس المعنى كلنا، اذا جرى بعد اغنيه قال ازاله، بعد قال رفع، بعد قال نقد، نحكم الى حكم. نحن نقول تعريف جامع المانع لهذا الكلام هو رفع حكم شرعي حصرا. النسخ في الامور العاديه مما نعرف فيها الكونيه وكذا، ورفع حكم شرعي. وعندما نقول حكم شرعي بدليل شرعي، هذا فيما يتعلق بالامور التي يجري فيها النسخ. النسخ لا يجري في العقائد، ما سمعنا انه والله فيه كل العقائد من ادم عليه السلام الى النبي الحبيب عليه الصلاه والسلام العقيدة واحدة. صحيح أن الإسلام نسخ جميع الشرائع السابقة، نسخها في غير العقيدة، لأنهم كلهم أتوا على عقيدة واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، بأركانها بأحوالها بشروطها بما يتحقق به. لذلك أتى النسخ والتبديل والتبديل والتبديل والرفع والإزالة فيما يتعلق في الأمور التعبدية، فيما يتعلق في غير الأمور العقدية غير العقائد. فإذا هو رفع حكم شرعي ينبغي أن يكون بدليل شرعي آخر، بدليل شرعي، وهذا لا بد أن يكون فيما بينهما فترة زمنية التراخي التأخر. المتقدم إلى رسول الله هذا يسمى المتقدم، الأقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الزمن متقدم، الأبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم الزمن اسمه متأخر. فالمتأخر أقوى من المتقدم، مع أن المتقدم أقرب وألصق لرسول الله، قالوا لأن المتأخر أتى فيما بعد، وما أتى فيما بعد يكون ناسخا لما هو قبل، علما أنه ما معنى التعارض والترجيح، الأقرب إلى رسول الله متقدم أرجح رواية على المتأخر. متأخر في الإسلام، متأخر في الصحبة يختلف، هذا يختلف عنه. هناك عندي أشخاص هذا قريب من رسول الله، هذا أكثر قبل، هذا أكثر فيما بعد، أو هذا بعيد، قال هذا القريب أو الأكثر يقدم لروايته على غيره سميناه متفقين. أما الآن هنا عندي أنا أمام حكمين، حكم شرعي متقدم، حكم شرعي متأخر، يعني حكم شرعي أول حكم شرعي ثاني في حكم في قضية واحدة، وكل حكم يناقض الآخر، هذا وجوب هذا تحريم أو هذا تحريم هذا وجوب، هذا أمر هذا نهي أو هذا نهي هذا أمر، إذا في قضية واحدة قال لا تزوروا القبور ثم قال زوروا القبر، إذا في قضية واحدة قضية هل أزور القبر أم لا أزور القبر، قال إياكم زيارة القبور ثم قال ألا تزوروها، أي الأول لا النهي، أي الثاني الأمر، فيكون الأمر ناسخا للنهي فصارت الزيارة مباحة كما سيأتينا. فإذا المتأخر هو التراخي، المتأخر ناسخ للمتقدم، فمن هنا عندما أقول النسخ لابد أن تتحقق فيه أركان، نقول أركان الميراث تذكر معنا الوارث المورث الإرث الأدوات، وارث هو الشخص الذي يرث، المورث والمتوقع، الإرث المال الذي والحقوق والممتلكات والأشياء التي تركها بعد موته. عندما أقول أي شيء لابد له من أركان، أصل لها أركان، الوضوء له أركان، الحج له أركان، السرقة لها أركان، أي شيء لابد أن يتحقق أركانه ليتحقق كل ووصف هذا الشيء. ما هي أركان النسخ؟ أولا أداة النسخ، الناسخ المنسوخ المنسوخ عنه، الناسخ هو الله جل وعلا، أو الناسخ هو بمعنى آخر الشارع، يعني لما أقول الشارع أحد أمرين، إما الله جل وعلا ابتداء ما نسخ من آياتي أو نسيان أتي بخير منها من الذي؟ الله، أو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، الرسول ما كان لينسخ بدون وحي، ما كان لينسخ بدون آية ينسخ بها أو بدون حديث متواتر ينسخ به، هذا على قول من قال أن السنة المتواترة تنسخ القرآن، هناك قال لا القرآن بالقرآن حق قرآن. طيب نحن الآن أمام الشارع، الشارع عند الإطلاق هو الله عز وجل، في النسخ الله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، حتى الرسول عن طريق الوحي يمكن أن يأتي بالآية القرآنية، لذا أغلب ما سنجده ونرى 66 آية في القرآن ما بين نسخ ومنسوخ، هناك صور فيها نسخ وصور ما فيها نسخ، وفي صور فيها نسخ صور ما فيها ناسخ، صور فيها ناسخ ومنسوخ بآن واحد متعدد، يعني فنحن أما 43 صور في القرآن ما لها علاقة بالناسخ والمنسوخ أبدا، باقي الصور من أصل 114 إما فيها ناسخ ومنسوخ إما فيها الناسخ فقط، لا فيها الناسخ ومنسوخ أو فيها الناسخ، أما قلت فيها المنسوخ فقط وين الناسخ، لعل هذه آية من الآيات الناسخ ألا لا وصية لوالد. فإذا الركن الأول الناسخ هو الله عز وجل، الركن الثاني أداة النسخ، أداة النسخ هي الدليل الشرعي القوي الثالث الذي يدل الشرعي الذي يدل على رفع الحكم الثابت، قول ثابت يرفع حكما ثابت، من الذي نسخ؟ الناس الفاعل هو الله، من هي الأداة؟ وهو الدليل، هذا الدليل الثاني الذي أتاني المتأخر الأداة. ثالثا الركن الثالث المنسوخ، ما هو المنسوخ؟ هو الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو الحكم المرفوع وهو المنسوخ، نعبر عنه بالمنسوخ. رابعا المنسوخ عنه، المنسوخ عنه طبعا هو المتعبد، هو المكلف، يعني المكلف بالحكم الشرعي نسخ عنه، إذا عندي مكلف عندي ناسخ، عندنا أداة النسخ وعندنا المنسوخ، أربعة أشياء، هذه أشياء الأربعة تشكل عندي ما هي النسخ. مثال هذا الكلام المجموع في هذه الأذكار الحقيقة وردت أسئلة كثيرة من جملة الأسئلة، أن الله تعالى قال في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول، يعني إذا أردتم أن تكلموا الرسول فينبغي صلى الله عليه وسلم أن يسبق بصدقة تتصدقون بها ثم تأتوا إلى الرسول. السبب في ذلك كثر المسلمون بالسؤال والحضور على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شق ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام، ناس أفواج أفواج، وما كان ليرد الذي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرد أحدا أبدا قط، الأرملة والمسكينة والأمى والعبد والعجوز والكبير والصغير، حتى في الطريق حتى يجلس معه في الطريق ما كان يرد أحدا قط، ولكن شق عليه. فأراد الله تعالى أن يخفف على رسوله عليه الصلاة والسلام فأنزل هذه الآية: من أراد أن ينادي أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يتصدق أولا ثم يأتي إلى الرسول ثانيا. قال هذا الكلام لما نزلت هذه الآية الأول والوحيد والفريد الذي صدق هذه الآية وتصدق بدينار وسيدنا علي رضي الله تعالى مباشرة، تصدق بدينار وأتى إلى رسول الله. لكن الملاحظ أن هذه الآية كان فيها مشقة على المسلمين على الصحابة، لمن كانت له حاجة عند رسول الله لعله لا يستطيع أن يقضيها، وبنفس الوقت لا يستطيع أن يقدم بين يديه صدقة، فكيف الوصول وكيف السبيل إلى ذلك؟ فإذا هذه الآية أصبحت بالنسبة لهم حاجزا مانعا، ما كانوا ليتعدوا وليتجاوزوا هذه الآية، وهم بحاجة إلى رسول الله ولا يملكون تمثيل هذه الآية، حتى أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال: آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، على سبيل الوجوب، لكنها الآن من آداب زيارة النبي قبل الدخول على رسول الله التصدق عند بعض العلماء، قبل الدخول إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد موته، الوقوف أمام قبره الشريف. قال الأدب أن نتصدق، من باب الأدب فقط، فيما سبق كانت من باب الوجوب. ما الذي فرقها من الوجوب إلى النسب أو من الوجوب إلى الترك فصارت مباحة وصارت مستحبة؟ أتت آية أخرى، هذه الآية التي لم يعمل بها أحد قبل سيدنا علي وما عمل بها أحد على سبيل الوجوب بعد سيدنا علي نسخت، لما صارت فيها مشقة على الناس. لكن أترك الناس كم من المشقة المقابل التي كانت تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك تأدبوا من باب آخر. نزلت آية أخرى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا ذهبوا خلاص انتهى الأمر بالصدقة، فإن لم تفعلوا قال وتاب الله عليكم، انتهى، لا إثم بعد ذلك، تاب قبل الوقوع إذا فلا إثم، وتاب الله عليكم. ما الذي أمرنا الله تعالى؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فعند ذلك كانت هذه الآية الثانية أشفقتم ناسخة للآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم الصدقة. أأشفقتم نسخ الذهن، فنسخ وجوب الصدقة قبل. فإذا نرى الأداة التي نسخت قوله تعالى أشفقته الناسخ والله في آية قرآنية جل وعلا كلامه هذا القرآن كلامه. المنسوخ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول هذه منسوخة. المنسوخ عنه هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم شق عليهم ذلك تحققت الأركان الأربعة وهكذا في كل نسخ لا بد أن تتحقق الأركان الأربعة يعني. وهذا قالوا أدب من آداب الوقوف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني من مناسب ورد أن حاتم الأصم رضي الله تعالى عنه وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب إنا زرنا قبر نبيك فلا تردنا قائلين. قال فنودي من داخل الحجرة أن يا هذا ما أذن لك بالزيارة زيارة حبيبنا إلا وقد قبلناك فارجع أنت ومن معك من الزائرين من الحجاج مغفورا لكم. في الحقيقة لا يتسنى للإنسان الوصول إلى هناك والوقوف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا حقق شرط القبول عند الله عز وجل. بدليل هناك رجال وأشخاص ومقيمين حرموا بطريقة غير معروفة وهم لا يدركون ذلك حتى أنهم حرموا الوقوف ولذة الخطاب وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. فيقول العلماء اليوم أن المدينة القديمة التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت الآن المدينة هي الحرم وساحات الحرم. التوسعة التي لحقت بالحرم الأصلي والساحات الموجودة حول الحرم كمنطقة جغرافية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذه تسمى حدود المدينة القديمة. ما زاد عن الحرم بأطرافه الكاملة الدائرية أو الأربع هذا خارج المدينة بالنسبة لزمن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نرى الآن ما أدري إذا كان بعض لاحظ منكم ذلك أن البعض من الناس بمجرد ما أن وصل إلى ساحة الحرم الخطوة الأولى خلعا عليه وبدأ يمشي حافيا القدمين. وهذا ما كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يفعلونه. الإمام مالك رحمه الله ما لبث نعلاً وما ركب دابة في أرض المدينة مخافة أن يطأ بنعليه أو بدابته موضعا وطأه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه الشريفة. هذا من باب التأدب لنفسه والاحترام والتعظيم لمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك ما زاد عن الحرم هو زائد عن المدينة. لكن حكم المجاورة أخذت حكمها كمدينة لكن كمنطقة جغرافية أصل قديم. إذا رجعنا حتى إلى القائمين إلى المختصين في المدينة وسألناهم هذا السؤال أين حدود المدينة القديمة التي كان يسكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدود المدينة القديمة هي مساحة الحرم بساحته. فلذا من هنا التأثر صار عند بعض الصالحين وبعض العلماء بمجرد ما أن وصلوا إلى باب المسجد. إذن تعريف وكان ومثال. هل يعني الناسخ والمنسوخ ضروري في حياتنا؟ ومر معكم أعتقد أنه هو الشرط من شروط المجتهد. لا يكون المجتهد مجتهدا إلا إذا كان عارفا أو عالما بالناسخ والمنسوخ. هذا الكلام في المجتهد. هذا العلم يعني هل له فضل؟ وردت عدة آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ورد أولا أن عليا كرم الله وجهه مر بقاص يقص القصص على الناس فقال له سيدنا علي رضي الله تعالى أتعرف الناس والنسوخ؟ قال له لا. فقال له سيدنا علي رضي الله تعالى عنه هلكت وأهلك هلكت في نفسك وأهلك غيرك لعلك تقص قصة تحدث حديثا بكل الحلقة لا يعمل به. ورد مرة عن علي رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد في النبوي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يخوف الناس، يعني من باب الترهيب دائما يذكر حديث النار والعذاب واللعن والتكوين. فقال سيدنا علي من هذا؟ قالوا هذا رجل يذكر الناس ويخوفهم. فقال سيدنا علي ليس بذلك، هذا رجل يقول للناس انا فلان ابن فلان، يعني كانه قصد بكلامه اشهار نفسه، وقصد بكلامه اظهار نفسه، هذا المراد. فارسل اليه سيدنا علي فساله سيدنا علي رضي الله تعالى عنه اتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال له هذا الرجل لا. فقال له سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فاخرج من مسجدنا ولا تذكر به، منعه من التدريس ومنعه من التذكير ومنعه من الكلام. اذا الحق القائم على شؤون الدعوه اذا اراد ان يختبر داعيه من حقه ان يساله عن الناسخ المنسوخ. فكل الناسخ المنسوخ انتهى في حال النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ركوعا وفعلا، ولكنه ما زال الاخذ به واجبا، العلم به واجب. لذلك قال العلماء الاخذ بالناسخ واجب والعمل به لازم، والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهى اليه الاخذ. فكيف يمكن ان ندرك وان نحقق الواجب وهو الاخذ بالناسخ عفوا، الأخذ بالناسخ واجب والعمل به لازم، وأما المنسوخ لا نعمل به ولا ننتهي إليه. فكيف الكلام؟ قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يمكن ذلك إلا من خلال معرفة الناسخ والمنسوخ. فكل من يقص ومن يخوف ومن يرفض ومن يرفض ومن يخطب ومن يؤم ومن يتكلم ومن يدعو ومن يدعو إلا يقرأ باب علم النسخ والناسخ والمنسوخ والآيات المنسوخة وبأنواع النسخ، وأن يكون مستدركا ذلك هلك وأهلك، وينبغي أن يعني يعزل حتى يحقق شرط الدعوة وشرط القبول. واضح الكلام؟ حتى سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه الحكمة أن معرفة القرآن لناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وحرامه وحلاله، هذه الحكمة. ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال لا يمكن أن يسمى ما أوتي حكمة إلا إذا كانت المعرفة مرتبطة بالقرآن، عرف القرآن من حيث متشابه القرآن متشابه ومحكم القرآن وناسخ ومنسوخ القرآن وحلال وحرام الوارد في القرآن. ولذلك نقول أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يقول كما ورد في الصحيحين، قال سيدنا حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله أنا أن أسأل رسول الله عن الشر مخافة أن يدركني. كل الناس يسأل رسول الله عن الخير، سيدنا حذيفة كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة وقوعه. فيقول سيدنا حذيفة قال إنما يفتي الناس ثلاثة، أحد واحد من الثلاثة، إنما يفتي الناس أحد الثلاثة. الأول رجل قد علم ناسخ ومنسوخ القرآن، ناسخ القرآن ومنسوخ، هذا الأول، وهذا المعتبر، وهذا المفتي، وهذا عليه الكلام، ومنه الفتوى والرأي. ورجل أمير لا يجد من ذلك بدا، الحاج يعني لا مصرفة يبقى. وبالأصل نحن ذكرت أو مر معكم أن القاضي الحاكم الوزير يشترط في هذه المناصب أن يكون صاحبها مجتهدا. ذلك الرجل الثالث قال أحمق متكلم، يعني متكلم ومتعدي على مناصب الفتوى، ونصب نفسه مفتيا دون معرفة أسس الفتوى وما ينبغي. قال لا يفتي من الناس، أو إنما يفتي من الناس أحد ثلاث. أو الأول رجل قد علم ناسخ القرآن ومنسوخه. الثاني أمير لا يجد من ذلك بدا، يعني بعدا وحيلة وفرقا ويعني تركا. الثالث رجل أحمق متكلم جاهل. معنى ذلك أن هذا العلم من العلوم التي لا ينبغي لطالب العلم أن ينشلع، ولا ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن ينفل عنه، ولا بد أن يقرأ. طيب إذا أردنا أن نقرأ هذا العلم، أين نجد هذا العلم؟ كعلوم أصولية نجدها في كتب الأصول، هذا أمر سهل جدا. أي كتاب في الأصول يتكلم عن الناسخ والمنسوخ، يتكلم عن تعريف الناسخ، عن شروط الناسخ، عن مثلا يتكلم عن مشروعية الناسخ، الفرق بين النسخ والتخفيف، بين النسخ والتقييد، بين النسخ والبداءة. يتكلم عن آراء العلماء في النسخ، يتكلم عن أنواع النسخ، عن أقسام النسخ، كل هذا يلقى في كتب الأصول. لكن كتب الأصول يذكر لك قواعد أصولية فيما يتعلق بالنسخ، يذكر لك ألفين. أن تقول لي أنا أريد أن أعرف كجاهل الآيات الناسخة ما هي، الآيات المنسوخة ما هي، الصورة الصورة التي فيها ناسخ ومنسوخ ما هي. سهل جدا، عندي الآن أعطيك أسماء ثلاث كتب أو أربع كتب. الكتاب الأول الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن العربي مالك. العربي المالكي المنسوخ في القرن السادس والستين والسبعين، حفظ القرآن وهو ابن تسعين، هذا ابن العربي، وأتقن القراءات العشر وهو ابن ستة عشر سنة، أتقن القراءات العشر، وكان يوصف بالذكاء الخارق ابن العربي رضي الله تعالى عنه. وابن العربي هذا له 92 مؤلف، 92 له في الأصول المحفوظ في أصول الفقه، له في التفسير أحكام القرآن لابن العربي، له في الناسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. ارجع إلى هذا الكتاب، افتح هذا الكتاب، ترى مقدمة بسيطة، ثم يقول سورة طهر الآيات المنسوخة، الآيات الناسخة، أقوال علمية، ظهر آل عمران المائدة، وهكذا ماشي، والنساء حتى النهاية. الكتاب الثاني كتاب لا يزال أهمية عن الأول، وهو نواسخ القرآن سماه لابن الجوزي عبد الرحمن ابن الجوزي الذي أقام ببغداد وتمذهب بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، وأكرمه الله عز وجل لما مات دفن بجوار وقرب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. الجوزي ابن الجوزي هذا سمي بابن الجوزي نسبة لجده، وجده لقب بالجوزي لأنه كان في دار جده شجرة الجوز. عادة شجرة الجوز ما تكون بالدين، لأنه شجرة الجوز تكون كبيرة جدا، تكون بالدساتين والحدائق، هي كانت البيت بالذات، لذلك كان يضرب بها المسح. طيب الجوز يعني ابن الجوز اسم مراد، فبعد ذلك فات ابن الجوزي فلقب بذلك. فابن الجوزي من من أحواله أنه أوصى أنه كان يجمع دراية أقلامه، لما نبري القلم أو نبري القلم بحسب طريقة دراء القلم، كان يجمع هذه الدراية ثم أوصى بأن يغسل بها إذا مات، بأن يسخن بها الماء من أجل أن يغسل إذا مات. فأتوا بدراية القلم المجموعة عندهم ووضعوها تحت القصر الذي فيه ماء كبير حتى يتقل، وسخن الماء من خلال استعارها، فسخنت الماء وادرا من جزء صغير يزيد على عقل الشيوخ، ورزقت عقلا وافرا للصغر يقولها عن نفسي لما كبر يزيد على عقل الشيوخ، يعني على عقل الكبار. نسبه يتصل بسيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لذلك سئل مره ايهما افضل ابو بكر ام علي، ما تتوقع كان الجواب؟ ها بكر تبعني ليه رضي الله عنه؟ هل انت كتاب جمع الايات المكتوبه؟ هي كتب، كتب يا باطل يا قالوا لا. طبعاً إني أراد أن هذا السؤال تكنيش، لأنه قال اختلفوا فريق اختلف ويهما، فريق قال أبو بكر ثم قال، وفريق قال علي رضي الله تعالى عنه. فقال لهم أفضلهما من كانت ابنته تحته، وكانت المجلس بريئة. جاءوا من الجواب أفضلهما، أفضل قالوا أين أفضل فكر أنا عن علي. فقال لهما أفضلهما من كانت ابنته من تحته ده. فهم فهم أصحاب الصحبي الذكر يعني هذه السنة أن الأفضل ذكر لأنه في السكاة تحت رسول الله، فهم فكر قالوا لا سيدنا علي أفضل لأنه ابنة رسول الله تحت علي، واستطاع بذلك أن يعطيهم الجواب أنهما سواء ولا فصل بينهما، وأن يستدل بما هو واقع في هذا. لذلك الإمام ابن جوزي الحقيقة كتبه معروفة، وتوفي ليلة الجمعة وعاش 90 سنة، ودفن بجوار قبر الإمام أحمد رحمه الله، وحتى يعني كان شديد التأثر بأهل السنة وأهل الحديث، فإذا أخبر بموت الرجل من أهل السنة يعني من أهل الحديث قال فكأني أفقد بعض أعضائي، كأني افتقد بعض أعضائي من شدة يعني تمسكي. كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله إذا رأيت رجلا من علماء من أصحاب الحديث فكأنما رأيت رجلا من الصحابة، هو كان يتمسك بهذا القول، رجل من أصحاب الحديث كأنه رجل من الصحابة، فإذا قال له مات رجل فلان من أهل الحديث كأنما افتقد عضوا من أعضائه. فهذا الرجل له كتاب اسمه نواسخ القرآن، جمع الآيات الناسخة والمنسوخة. في كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار القرآن الكريم للإمام الحازم، في كتاب اسمه النسخ بين الإثبات والنفي هذا معاصر الدكتور محمود الفرغلي مخرج في همومة الأول والثاني الناسخ والمنسوخ لابن عربي ونواسخ القرآن لابن الزهري أهم كتابين. قال حلف صديقي إن لم أنقله في الامتحان بأنه سيتركني ولن يكلمني أبدا، ويقول لي يجوز للطالب المتفرغ ما لا يجوز لغيره، متى تنصحني أن أفعل علما أنني رفضت مبدئيا؟ يعني أنت في مجال أنك توافق يا أخي، عليك بالرفض الحازم الجازم، وعليك بالابتعاد عن هذه المعصية وتلك السيئة، وعليك بالنصح وتوعية الأقارب أخوك رفيقك بأنه يستحل الحرام ومن استحل الحرام يخشى عليه من الرجاء. وأقول إذا كان هذا شأنه في النجاح ربما شهادته فيها نظر ففيها شبهة. ذلك يعني يجيبون شهادات مدورة ومستعدة ومشترى، يعني كل يومين ثلاثة نسمع أنه فلان صار دكتور، يقدمون لنا أنه دكتور الفلاني مين دعم الشهادة راح تراوي يقوم في هذه الأيام الحصول للأسف على هذا اللقب. ومن الكثير من كان جيبه مملوءا أو من كان في صفة التجار يكون من اليسير عليه الحصول على هذه الشهادة. فهذا أصبح يعني أصبح مرضا عند بعض الناس. والأمر الآخر أنه المقبل على هذه الصورة هم علماء ومشايخ خطباء حفظ كتاب الله دعاء يشار إليهم بالقدوة. بعد فترة تأخذ وتفرى يرجع في الدكتور. أنا أعتبر ذلك تزويرا وغشا وتغريرا وتدليسا وفت موضوع أكثر من الأسف لأنه الأسف. وكيف يرضى لنفسه يعني أن يقال لو أنا سألته هو نفسه وجيت لعنده على الفراش سألته قلت أنا مثل الدكتور شو رأيك حسام اللي أطلع على برا أجيب شهادة وافتح عيادي؟ تقول لي لا يا بني هذا الأمر لا يجوز، هذا حرام، هذا ضرر للمسلمين، هذا كذا هذا كذا. وإيش السياسة الشهادة اللي حاملها ليش جايبها؟ لا معنون العمول الفخرية كان أمر طبيعي. الفخرية لا يحق لصاحب الدكتوراه الفخرية أن يكتب حتى على كتابي الدكتور ولا أن يكتب أمام اسمه الدكتور. فخرية ترى الزمن فخرية مغري. الفخرية للجهة المانحة تفخر بأن فلان قد زارها وتريد أن تكرمه، فلا تجد أعظم إكرام من أن تعطيه شهادة من باب الثناء على علمه. لكن الدكتوراه الفخرية لا تفخر في كل جامعات العالم ولا يستطيع أن يكتب بها خط واحد. حتى يعني لاقي عليكم أصبح الآن الليسانس مشترى ولكل شيء للتسعيرة يعني للتسعيرة. فللأسف للأسف يعني للأسف. فكيف نحن الله أكرمنا بالعلم بمنظره وبالسند وبصحته وبشهادة الناس أننا نأخذ العلم بطريقه المعتبر، مش بعدين نشوه هذا الطريق بالنقل والغش خلال الانتحار؟ لا لا نريد ذلك. إذا أقول أن نفع المساجد تبتل يوم الجمعة والبنود تنتشر في المكان، لكن لا نرى تطهيرا ولا إصلاحا إلا اليسير. إننا عندنا علماء بعقول مليئة وإذا استمع منها الناس إما يستمعون لغايات ومصالح حضور لمصالح معينة أو يعني استماع آمن وبعد ذلك لا تكون الفائدة مستقرة. إذا لم يعد الكلام يدخل إلى القلب، لأن صاحب الكلام لا يخرجه من القلب. من أراد أن يأخذ هذا اللقب أو أن يأخذ هذه الشهرة بهذا اللقب، إذا ما أراد الله، أراد دنيا وأراد منصبا وأراد كرسيا وأراد وأراد وأراد. وهذا كلام في الحقيقة أنا أقوله في كل الأماكن. حتى مرة بعيد إلى منزل فجأة واحد قدم واحد يقول لي جماعة اللي صار دكتور شلون ما بنعرف؟ قام راح صار يحكي علينا طلاب الشريعة. طلاب الشريعة ما عندهم أدب، لا ما أقصد طلاب الشريعة، طلاب الجامعة، طلاب الجامعة، الجامعة ما عندهم أدب، ما بيتعلمون أدب، الجامعة بدون جامعة لا تنفع، ناقصة، مقطوعة، وجبنا من الباب. قال طارق إحدى الكليات تخرج ثم أراد أن وفي حفل احتفال دعا رفقاته كلهم دعا تعالوا تعالوا تعالوا اريد ان اقيم حفل البيت. فابوه طبعا رجل كبير لو هيته لو لبس العربي القديم كمان زمان كان لبس الجبات الانباس والشروات وكذا لبس العربي القديم مثل الشاغور وبابا تيجي عندنا والميدان وكذا. فالجرى انه لما دخل أبوه عنه قال له لأبوه، أبوه قال له للابن أنا من فرحي أنا بدي أضيفها بالنار، طلابة وفعادة طلابة طعم ضيف طلابة لمنهما؟ قال له هذا الخادم عنا، قال له هذا أبي ليش أبسي هذا الإنسان هذا الخادم عنا؟ أسمع الكلام أنا خادم إيه لا أنا خادم أنا اللي ربيتك أنا اللي علمتك أنا اللي كذا تستعيد له لرقاتك إنه أنا أبوك أنا شرفك أنا كذا الكلام قلتم هكذا تخرج الجامعات أمثال هؤلاء الشباب الذين يجيبون أدب الله يعني حقيقة إحنا سمعنا هي القصة شيء ها؟ أيوة حولت وهو قلت وشو حكى للناس حتى للناس إنه هذا طرد في الأقوم مثل ما قال السريع بعدين هو خلاص ويعني يمكن أردت معه قصة في نص ساعة أكثر من المسلسل ده المسلسل أردت معه قصة حكاية وكذا بعد ما أعرف وانبسط هيك وشكروا يمكن أخطأ وقال لي تفضل والله العظيم أنا هي أول مرة عادة لا أتمنى الكلام ولا أطلب الكلام لكن سبحان الله اليوم ذاك في نفس الحفل فبنيت أن أقدم قلت في نفسي إذا ما بيقدموني كيف تتقدم مثل عمي الله يحفظه يقول عمي مجالي إذا ما حد قال ما كنت سوي يحكي يقول لي نحن نريد أن نحق الحق وأن نتكلم ها عمي سلام حماد قال عوض الله رجال أحفظ فزيت قدموا قدموا لي حكيت قدمي بسيطة ودخلت بعد وذكرت لي هذه الجامعة التي أكرم الله تعالى بها بلادنا إنما خرجت رجالا رفعوا الأمانة والعلم في هذه البلاد ذكرت لهم أسماء سواء في الحقوق في أسماء لامعة أو في كل الشريعة وما ذكره هذا الرجل هو مباشرة اعتذر له بعد ما خلص جامعة اعتذر له للأسف والحفل بالناس اللي كان في قضاء وكان في محامين وكان في ناس يعني على قدر من المسؤولية يعني كان حفل على أعراق انت بتعفي هيك هيك هاي الكلام ما نسيت ومن هو فأنا عرفت الكلام قلت لهم كان ينبغي لمن أراد أن يستعمل الجرح والتعديل أن يسلم من هذا الجرح وفاقة الشيء لا يعطيه ولا يحق لإنسان أن يشير للآخرين وأن يقيم الآخرين إن كان هو بحق نفسه يحتاج إلى تقييم ويحتاج إلى نظر لعله باللقب الذي يحمله أو بالشهادة التي يمشي وراءها ويجعلها في مقدمة ركبه لأنه رأى أن نقصانه لا يرمم إلا بشهادة يقوم بشرائها من جهة معينة رتبت تفسير يعني كامل عشان يعرف أن الله حق حق وأنا أرسل هذا الكلام أتكلم بحكم غيرتي على جامعتي التي ربتني وعلمتني وعلى كليتي وكل كلية أنا أدرب فيها وهي جامعة دمشق أمامكم وأنتم الآن أبناء الجامعات من منكم سار على هذه الطريقة؟ يعني هذه القصة ربما تكون أنا ما بعرفه بأنه هي مسلسل سيكون هذه القصة كذب وافتراء وهو بعدين صدقه وجابه وحمله وحطه وعمل عليها محاضرة من القصة هذه الدكاترة الزمان أخي لذلك الدكاترة الدكتور الفاضل الله أسأل الله أن يمكن لنا في عمره وأن يمكن لنا في عينه وإخلاصه وصدق الدكتور سعيد لمناقشة آخر رسالة الدكتوراة يكون بعض مكرم حضر لغى لقب الدكتوراة اسمه العظيم وهو يعظم الدكتوراة ولا الدكتوراة العظيم حقيقة وقال أنا أكون مسرور وسعيد لمن يقدمني بدون هذا اللقب وحصل إنه أنا التقيت معه في مكان وصاروا مني تقديم دكتور فقدمته لفضيلة الشيخ الداعية كذا أم أثنى على هذا التقديم وشكر صنيع هذا الفعل وآخر هذا الكلام هذا اللطف الدكتوراه هذه أصبح في الطرقات في البعض حقيقة في الطرقات طبعا إنكم يعني فهلا صاروا يتأذون في مدخل الدكتور مين جاء الدكتوراه بكتاب ممكن يكون من مصر ممكن يكون ممكن من تونس ممكن جامعات خاصة في شهادات فما هي الحكمة من من من النسخ الحكمة لعل الحكمة من النسخ أولا النسخ يحقق مصالح العباد وتحقيق مصالح العباد من قبل الله تقبلا لا وجوبا والمصلحة تختلف من زمن إلى زمن. تخصيص المصالح بدءا عند التشريع يستلزم تغيير بعض الأحكام، فلذلك ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير، شوف الخيرية هي المصلحة، نأتي بخير منها. أو ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فلذلك قالوا هذه أول حكم. الثاني أن يمتحن الله وأن يختبر الله المكلفين بالأوامر والنواهي، أمرهم بعد أن نهاهم أو نهاهم بعد أن أمرهم، فكيف حالهم؟ إن بقوا متمسكين بالإيمان فطوبى له، وإلا فلا خسارة عليه. وهذا ما جرى يوم أن تغيرت القبلة، كانت إلى بيت المقدس ثم صارت بعد ذلك إلى الكعبة، إلى البيت الله الحرام مكة. وهنا حسب ما تعلموا أن بعض الصحابة يعني بدأ الاعتراض عندهم كل يوم إلى قبلة وكل يوم إلى جهة وكل يوم إلى مكان. فإذا يمكن أن يكون الأمر بعد النهي أو النهي بعد الأمر امتحان للمكلفين، هل يمتثلون الأوامر والنواهي امتثال التعبد وامتثال التسليم، أم أنهم ممكن أن يعترضوا؟ لذلك في نكاح المتعة، بعض في نكاح المتعة، نكاح المتعة بداية في مبدأ الأمر سكتت عنه الشريعة ورخص به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك النبي منع ثم رخص ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في البخاري أمر علي أن ينادي أن الله حرم نكاح المتعة إلى قيام الساعة، وصار نكاح المتعة ممنوع ولا يمكن أن يكون. ما اعترض الصحابة، ما قال يا رسول الله يعني إحنا ممنوع ولا مباح، مباح ولا ممنوع، مرة تأمرنا ومرة تنهانا. الخمر لاحظ من فوائد والحكمة من النسخ التدرج في التشريع حتى يستطيع الناس أن يطبقوا ولا يقعوا في دائرة العصيان. لو أنه بدءا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ما استطاع، لما استطاع الجميع، ما أقول الكل، لما استطاع الأغلب، لما استطاع الأغلب أن ينتهي. إذا من لم ينتهي وقع في الإثم، فما كان ليوقع الله الناس في الإثم وما كان ليكلف الله الناس فوق المستطاع أو القدرة أو ما لا يطيقون. لذلك بالتدرج البداية فيه منافعه وفيه إثم. بعدين قال بالنسبة للصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بعدين قال فيما بعد حرمة وبشكل تعليم. فهل أنتم منتهون؟ كيف كان الانتشار السريع؟ امتلأت الشوارع بالأمور مباشرة، قالوا الآن قد انتهينا يا رسول الله. فإذا النسخ يحقق لنا التشريع بالتدرج، والتشريع بالتدرج يحقق لنا مسألة التحقق من امتثال الصحابة الناس لأوامر والنواهي. لاحظوا بداية للنبي صلى الله عليه وسلم منعهم من زيارة القبور، وكانت زيارة القبر بالنسبة لهم شيئا لازما، ومن أجل ذلك اتخذوا بعد القبور أصناما واتخذوها بعد ذلك آلهة. النبي صلى الله عليه وسلم بدءا نهاهم عن ذلك خوفا من الوقوع في الشرك والوقوع كما وقع فيه أولئك المشركون. فلما تمركز واستقر الإيمان في قلوبهم وبدأوا يميزون بين الحق والباطل وبين الأمر والنهي وبين المباح والحرام قال ألا فزوروها. إذا نهي ثم أمر، لم يقول يا رسول الله يعني نحن يعني أنت مرة تنهانا ومرة تأمرنا، فيعتمد يتبدأ نهي ولا أمر؟ لا أبدا، حاشا ذلك، حاشا الصحابة لسلوك الأدب مع النبي في هذه الصورة. وما كان ليكون هؤلاء هم الذين اصطفاهم الله عز وجل لنبيه، قالوا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فكانت فإنها طبعا تزهد في الدنيا وتنق العين وتدمع القلب، تنق القلب وتدمع العين وتذكر للآخرة. لذلك اعتبر العلماء أن الأمر بعد التحريم يريد الإباحة لمن؟ للجميع، يعني للرجال والنساء. وهذا عند الأحناف يندب للرجال والنساء، وخاصة المرأة إذا دخلت المحضر للاعتبار والترحم فلا معنى، فإن هي مهجورة. أما إذا دخلت للبكاء والصياح والنزع والشق والضرب والنياحة وغير ذلك لعن الله زافرات القبور. الجمع هذا الكلام جمع بين الحديثين، في نسخ وفي جمع بين الحديثين. هذا بالنسبة للمرأة. طيب حتى إذا كان الرجل ماله ملعون، نحن يعني دائما نقول إنه المرأة يمنع لها من زيارة القبر، يمنع زيارة القبر من نسبة للمرأة عند الأحناف. وعند الجمهور تندب للرجال وتكره للنساء. ليش تكره للنساء؟ فلأنها مظنة البكاء ومظنة يعني المخالفة، لأن المرأة رقيقة القلب كثيرة البكاء، لا تملك نفسها، بدليل أن النبي رأى امرأة تبكي فقال لها يا امرأة اتقي الله، ولم يكن اخرج، ولم يكن لها أنت ملعونة، فأوصاها بالتقوى، يعني ارجعي إلى الصواب إلى ما يبدأ تكوني. قالت إليك عني فإنك لم تصبي مصيبتي، ثم علمت أنه رسول الله فذهبت تعتذر منه. قال لها النبي إنما الصبر صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الفطنة الأولى. إذا هذه حكم النسخ، وهي كثيرة جدا طبعا، تحقيق مصالح العباد، امتحان المكلفين بامتثالهم بأوامر ونواهي، التدرج في التشريع ليكون أدعى إلى تطبيقه. طبعا في أمثلة تطبيقية، الأمثلة بتمر معنا بمحلة يعني بعيد وصلت الفكرة. الفرق بين النسخ والبداء، البداء والنسخ. يعني أعطيكم مثال، الآن ممكن إنسان يكتب كلمة بعد لحظة يكتشف إن الكلمة هي خطأ، يزعل نفسه، لما كتبها ما كان يدري بأنها خطأ، لأنه لو كان يدري بأنها خطأ لما حال. إذا لما انتهى من كتابك اكتشف إن هي خطأ، نقص منه شوية، ممكن ما يعرف عنها، ممكن يحييها. إذا ظهر له ما كان خافيا عليه، وهو إذا يجهل بأنها كانت معيبة. البداء أن يظهر لي ما كان خفيا عليه. نقول مثلا بدا لي الأمر، لما بدا يعني ظهر لي الأمر بعد خفائه. إذا في أشياء تخفى عليه من خلال التعريف، لما قال الله تعالى وبدا لهم سيئات ما عمل، لما قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، دل على ان البداء هو ان يظهر لك ما كان خفيا عليك. وهل هناك شيء خفي على الله عز وجل حتى يظهر؟ البداء في حق الخلق جائز، اي واحد مننا ممكن يخفى عليه اشياء، علمت شيئا ويخفى عنك اشياء. طيب وفوق كل ذي علم عليم، هذا امر واضح. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اذا هذا دليل اخر. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم، فاذا في ناس ما عندهم علم. تمام، دليل اخر على ان الانسان يمكن ان يتصف بالبداء. طيب بما ان الانسان يمكن ان يتصف، بل من طبيعه الانسان ان يتصف بالبداء. طبعا هذا الإنسان في أمر آخر عدا الأنبياء، الأنبياء لهم إذا نزهنا النبي عن البداء إذا فهو لا يخطئ، النبي لا يخطئ في الاجتهاد. ليه؟ لأن لا يقع البداء فيها، لا يمكن أن يظهر له ما يخفي عنه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليخطئ. طبعا هذا كلام فيه خلاف عند الأصوليين ذكرت لكم سابقا. أما إذا قلنا أن النبي ممكن يقع في حقه في شخصه البداء، ممكن يخطئ، قال لا تؤبروا. بعدين قال لي والله تعرفون أبروا يلا أحسن لأنه أنتوا أعلم بأمور دنياكم. يعني هذا في شيء قال لازم ما يظن هذا الشيء أنه بشر. لكن بشرية النبي صلى الله عليه وسلم تمتاز بالنبوة والوحي، والنبوة والوحي لا ينبغي أن يخالطه شيء من الأوصاف التي يمكن أن تطلق من قدر بشريته مع الآخرين. لذلك اعتبرنا أن البداء محال في حق الله فلا يمكن. لذا اليهود قالوا إن البداء هو النسخ. لما نسخ الله عز وجل يعني الله سبحانه وتعالى قال لنا بدءا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بعدين بان لله عز وجل بعد من في واحد حامل مطلقة شلون يمكن احنا نزلناها في القروء؟ المطلقة ما عندها حيض. يلا حنغير الآية نزل آية ثانية وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. معقول الكلام ها؟ كلام جنوج كلام جهل. ومن نسب البداء إلى الله فقد كفى أبدا فقد كفى. لذلك لما نجعل النسخ بداء هو البداء إذا فقد كفى. ومن هنا قال اليهود بما أنه محال البداء في حق الله والبداء هو النسخ فالنسخ أيضا محال إذا فرد النسخ. هم يريدون اليهود أن يمنعوا وأن يرفضوا النسخ. لماذا؟ لأنهم يعني يعلمون إن أثبتوا النسخ نسخت شريعتهم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وإن نفوا النسخ قال هم يعتمدون على قول سيدنا موسى عليه السلام يقول سيدنا موسى عليه السلام أن شريعتي بكت بمعنى شريعتي لا تنسخ عليكم بين عنده إن شريعتي لا تنسخ تمسكوا بشريعتي ما دامت السماوات والأرض. هي كلها أكاذيب وأباطيل مع شارون وأشكاله. حقيقة يريدون أن يحققوا الوجود الدائم من خلال أحاديث موضوعة لا وجود لهذا الكلام. لما نتكلم إن شاء الله على موضوع آراء العلماء ممكن أن نذكر فيما يتعلق بموضوع هل يقع النسخ أم أنه لا يقع. فإذا هناك فرق واضح وكبير بين النسخ وبين البداء، بين النسخ والبداء. فإذا اتفقنا باتفاق العلماء وبالإجماع على أنه لا يجوز أن يكون البداء بمعنى النسخ هي أول. ثانيا لا يجوز أن يكون البداء في الشرع من قبل الله عز وجل بل هو محال أن ينسب إلى الله. لماذا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله عالم الغيب والشهادة. الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله لا يخفى عليه شيء قبل الخلق وبعد الخلق حتى إلى ما شاء الله أبدا. لذلك لا يمكن أن يكون هذا الكلام متحققا بل هو كلام كفر يرد ولا يعتمد عليه ولا ينكره. رد علينا بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طبعا أم الكتاب واللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء يمحو يعني الناسخ منسوخ محال ويثبت الناسخ وعنده أم الكتاب الناسخ والمنسوخ. ووقت النسخ والمصلحة من النسخ والمكلف من خلال النسخ كل هذا موجود عند الله أي في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ هو ما في اللوح المحفوظ لا يخفى على الله لأنه من علم الله. لذلك يمحو الله ما يشاء ما يشاء ويثبت تمام ما يشاء وعنده ما يشاء عنده أم الكتاب أيضا. فإذا يمحو قال يمحو الله ما يشاء يعني يمحو السيئات ويثبت يعني يثبت الحسنات لأن الله تعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن نحن هنا تكون هذه الآية ردا عليه إن الله الذي يمحو والذي يثبت وعلق ذلك بالمشيئة، والمشيئة هي عن الإرادة، والإرادة نتج معها علم. إذن عالم الغيب والشهادة يمكن أن يعلم، وهذا من بديهيات معرفتنا بصفات الله وعلمه وبما ينبغي أن ننزه الله عنه، أن الله عز وجل أن علمه علم أزلي، صفة أزلية، ما صفة أزلية قديمة قائمة بذاته، قائمة بذاته، لذلك يستحيل أن ننسب إلى الله عز وجل هذه الصفة أو هذا البداء. أما الشيعة في الحقيقة والله قالوا البداء على الله واقع ويجوز، تجرأوا على الله في هذا الجهة. وسيدنا علي يقول لولا البداء تحدثت بكم ما هو كائن إلى يوم القيامة، موضوع لا أفضل. الزنادقة وضع عدد آلاف أحاديث كلها عن آل البيت ومنسوبة إلى آل البيت، عن فضل آل البيت ونسبت إلى آل البيت أحاديث أخرى في الأحكام كلها عن جعفر وعن زين العابدين وعن الحسن وعن الحسين وعن فاطمة وعن علي، كلها موضوعة ما صح منها نأخذه، وأما ما لا نجده عندنا فلا نأخذه. لذلك يقول جعفر الصادق، أرى أن جعفر الصادق منزع عن هذا الكلام رضي الله تعالى عنه. كل أئمة وآل البيت وهم منزهون عن هذه الأقوال، لكن كما قالوا ناقل الكفر ليس بكافر. فلما ننظر قول المنسوب إلى جعفر الصادق ننظر قول الشيعة في هذه المسألة، قالوا ما بدا لله تعالى في شيء كما بدا له في إسماعيل. قال إن الله أمر، قال له يا بني إني أرى في منامي أني، قال إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل. لما رأى الله عز وجل امتثال إبراهيم ورأى أنه من الشفقة أن لا يذبح على الولد، ولد مطيع، ولد بار، ولد قدم نفسه امتثالا لأبيه، قال فارتأى وظهر بالله أن هذا الولد ينبغي أن لا يذبح، فمباشرة وفديناه بذبحين عظيم، أثر الفداء بالكبش. إذا لما أمر الله تعالى نبيه إبراهيم في المنام أن يذبح ولده، ما كان يعلم الله تعالى أنه سوف يرجع عن هذا الكلام نظرا لتصرف إسماعيل الذي حنت إليه القلوب. يعني هذا لو جبنا أي إنسان حكم بالذبح على إسماعيل ورأى تلك الصورة من إسماعيل وتلك الصورة من سيدنا إبراهيم وهذا الانصهار وهذا الانتساب، ممكن لو تعالى نظرا لما أنت عليه من الأدب والحكمة عفوت عنك. ممكن كان الحجاج يساوي، الحجاج مرة وحافظ كتاب الله انتصر وتصفان، فأتت إليه امرأة وكان كفاح الحجاج. أنا أقول لنا الحجاج نقف لا نحكم بشأنه، أمره مطلوب إلى ربه. شو قال الحجاج؟ شو قالت المرأة للحجاج؟ قالت له يا حجاج، ما كان أحد يستطيع يتكلم مع الحجاج في كل طلقة. قالت له يا حجاج قطع الله رأسك كما قطع كلا من نصف الأول من القرآن، من أول الفاتحة إلى نصف الكهف ما في كلا واحد، من نصف الكهف إلى آخر الفاتحة إلى آخر القرآن في 33 كلا أو 33 كلا. فشو قالت له يا حجاج؟ يعني قطع، بس قطع الله رأسك كما قطع كلا من النصف الأول من القرآن. قال فبينما امتطى صحوة حصانه رازع النصف الأول فالتفت إليها وقال لها وقصت امرأة والله لو رأيت كلا واحدة لقطعت رأسك، لكن ما في ولا كلا، يعني كنت صادقة بهذا الكلام. أرجبت تنكت بأسلوبها، والمرأة التي قال لها اختاري زوجها وأخوها وولدها، قال اختاري واحد ليكون عونا لك، قالت له أما الزوج موجود يلا في غيره، وأما الولد موجود في غيره، وأما الأخ فمفقود، فراح الأخ تحت اللي ماتت من الأخ. قال فأعجب بجوابها فعفى عن الثلاث، عفى عنهم الثلاث وثلاث رجال. فممكن يكون في هيك أمر. فإذا نرد على كل من قال أن البداء لله هو محال في حق الله ولا يجوز، والرد عالم الغيب والشهادة. بالمناسبة من واضب 150 مرة فقال يا عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب والشهادة، لما ذكروا في أسماء الله وخواصم أسماء الله الحسنى من ذكرها 150 مرة ولازم على ذلك، فتح الله له بابا من العلم والمعرفة. واحد يقول لك أنا ما عم بقدر أحفظ، عم بنسى، ما عم بقدر أفهم مثلا، ما عم بقدر. قال فتح الله له بابا من العلم والمعرفة وظهرت على لسانه الحكمة، وحتى في كلامه الحكمة، يعني حتى كلامه صار مقبولا عند الآخرين. تحكي كلمة عند الآخرين لك إيه والله، والله كلامك جواب، إيه والله والله كلامك بيدخل للقلب. طيب ليش؟ إنه هذا الإنسان في الأصل استطاع أن يجعل لكلامه مفتاحا للقبول في قلوب الله. يا عالم الغيب والشهادة من يوهم فيه. إذن الفرق بين النسخ والبداء، أولا النسخ لا يكون إلا من الشارع، يعني من الله أو من رسوله بواسطة الوحي. أما البداء يكون من الخلق حصرا، ولا يجوز بل يحال ويستحيل أن يكون من الله. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، النسخ يعلم فيه الآمر، يعني الله تعالى، علما أزليا ما هو ما سيكون، يعني الله سبحانه وتعالى قبل القرآن وقبل الخلق وقبل كل شيء يعلم أنه سينزل صورة وينسخها وينزل آية في الوقت المناسب، وأن هذه الآية سيتصدقها علي، وأن علي سوف يتصدق بدينار، وأن بعد سينزل الله أشفقت كذا كذا. لماذا أراد النبي بهذا النسخ مثلا أن يبين الحكمة؟ ما هي الحكمة هنا؟ أن يبين عظمة النبي والمشقة التي تلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الناس. لذلك أدرك الناس بعد ذلك ما يلحقون برسول الله من المشقة فخففوا عنه شيئا. في مصالح في مصلحة، فعلم الله بالنسخ أزلي. أما الفتى لا يعلم شيئا عما بعده إلا بعد صدوره، يعني أنا ما بعرف أن ترى دخولي للجامعة خير ولا مو خير. إذا أخي دخول شو بيصير معك؟ ما يقول له فوت ودخول، دخل في الجامعة، لا أنا بسم الله ما بقدر أكمل، تعارض مع حياتي، بدأ دراسة، التزام، ما عنده استعداد. إذا ظهر له ما كان مقيا عليه عندما أراد الدخول، وعلمه بما سيكون لا يكون إلا بعد حضور ما هو كائن فيه. علمه ما سيكون لا يكون إلا بعد حضور ما هو ما كان فيه، يعني إلا بعد القيام بالفعل. هذا بدأ نشوف الفرق بيناتهم. أما النسخ، علم الله بما بعد النسخ وما قبل النسخ وعند النسخ ومن سينسخ وإذا من سينسخ وما هي المصلحة وما هي النتيجة، كل هذا علمه شوف أزل قديم. ثلاثة، الفرق الأخير، النسخ يعلم الناسخ يعني الله تعالى أنه سينفعل عن العباد وقت كذا، يعلم الله، يعلم النسخ، يعلم الآمر أنه سيرفعه عن العباد في وقت كذا، سواء إلى بدل أو إلى غير بدل. مثلا نسخت القبلة الآن من بيت المقدس إلى بدل، إلى بدل الحرم، طيب الصدقة نسخت صح؟ إلى أي شيء؟ غير بدل، ما في بدل، خلاص عفى عن الصدقة وانتهينا. شو البديل؟ ما في بديل. إذا ممكن يكون النسخ إلى بديل، ممكن يكون النسخ إلى غير بديل. علم الله في ذلك علم الأزلي النسخ. أما البداء لا يعلم متى ينتهي العمل به، ما بيعرف، يعني هو دخل الجامعة ما بيعرف هتاح شهر ولا شهرين راح يكمل طول حياته، راح يتخرج، راح يقعد، ما نعرف. فرق واضح إذا بين النسخ وبين البداء، على أن البداء لا علاقة له بالنسخ لا من قريب ولا من بعيد، وهو محال في حكم الله عز وجل. ساعة 9:00 صح؟ قال ما مدى صحة ما ينسب لإمام الشافعي إنه من لم يتزوج في مصريه فليس وصفاً؟ ما إمام الشافعي يقول هذا الكلام؟ هذا الظاهر لاحظ أنه يعمل ترويج نساء مصر. الرجاء إعادة آخر كتابين من كتب الناس في مصر. شو إذا نحن الاعتبار في الناسخ المنسوخ في الآثار والنسخ بين إثبات النسخ محمد ضرعي وليش النسخ ما ضرعي ودافع الحاج سورة المفضلة صيدة مقابل أم سلمة أم حبيبة وحفصة أن هذه الأمور تكون وإذا كانت كيف وجدنا هنا وفضل المفضلة في جنود أيوة كلام جميل جدا. الأفضل المعتمد والمجمع عليه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم التسع دفن في البقيع وله مكان خاص معروف هذا المكان اسمه هو المكان المخصص لأزواج النبي الطاهرات التسع. لكن هل وصلت أم سلمة وحفصة أم حبيبة إلى هنا؟ نعم أتوا مع سيدنا عمر لما أتى إلى الشام ورجعنا معه ودم سمس واحدة هنا. وهذه القبور لأزواج النبي ليست قبورا وإنما ممكن تكون مقام. المقام غير القبر. قال المقام هو من رؤية المنام مثلا أحد الصالحين رأى المنام أنه السيدة حفصة هنا تحمل هنا أو مثلا رآها هنا في المنام فهو ينشئ في المكان الذي رآها فيه مقام مكان علامة هنا رأيت حفصة اتخذ بعد ذلك مقاما لكن ليس بالقبر. ولو فتحنا صبغة شيء هم في البقيع جميعا. نحن نعمل في شوية ترشيد هل نحن مطالبون بالزيادة؟ والله سؤال متأكد يعني منسوخ. ما رأي إن كان الزواج العرفي وإن كان الرجل منطقا إلى حد بعد هناك حوادث كبيرة جدا. الزواج العرفي شفت إن شاء الله أنا عندي محاضرة إدارية من الكلام هذا يمكن الكلام أن الزواج العرفي زواج صحيح بأركانه وشروطه وسننه وهو مستكمل بكل هذه الشروط وهو صحيح شرعا لا غبار عليه تترتب عليه جميع الآثار إلا في الحالتين. الحالة الأولى أنه إذا أوصينا الشهود بالكتمان فهو عقد يفسق عند المالكية بس. واحد. اثنين إذا نكاح العرفي تم بدون مهر فهو نكاح فاسد عند المالكية يفرق بينهما. ما سوى ذلك من الجهود ونكاح مستكمل الشروط والأركان إلا سمي عرفي لأنه يلتقط لورقة التوثيق الموجودة في المحكمة بس. متى ما حطينا ورقة التسجيل صار زواجا موثقا. الآن هو زواج عرفي وأي كتاب شيخ عم يصير بين عائلتين للشاب والفتاة هو النكاح العرفي هو هذا الزواج نسميه كتاب شيخ. لذلك أولى نظرا لفساد المجتمع والخوف من وراء الناس وعدم المعرفة والتوثق والتوثيق والثقة في الآخرين يخشى أن يكون النكاح العرفي ذريعة لتعب المرأة ولهتكها وللتلاعب بها ولفكها ولاستغلالها فيأبى أن يطلق إلا إذا دفع الدم أو أن تبرئه بعد أن يكون قد تجاوز الحد. لذلك المرأة صارت ضعيفة في النكاح العرفي لا يسمعها أحد ليس لها حق منه لا يمكن بل يلومها الجميع. ذلك نكاح العرفي كنكاح أصلا جائز إلا أنه لحق فيه مفاسد وصار فيه مخاطر. فنحن بأحد أمرين إما أن نمنعه ولا نستطيع لأن ليس الناس على سوية واحدة بالمفسدة وإما أن نكره وأن نجعل له ضوابط. أنا دائما أقول من ضوابط النكاح العرفي أن تكون العصمة بيد المرأة لأنها تكون مالكة لنفسها حرة مختارة إذا رأت الغدر منهم أو الخيانة أو التلاعب أو الغروبة فتأمرتها في الدم قبل أن تتورط في أي شيء، تطلق نفسها روش وتتحمل نتيجة ما فعلت وتصبح مضطرة بدون أي تعلم في الآخرة. من صفحة 72 لصفحة 194 من 172 إلى 194 هون الترتيب للضبط بين الأقل سماع مبنية. قال لزوجتي أنت حرام علي إن خرجت من الغرفة، فخرجت من حكم هل يقع الطلاق أم حسب النية لديها؟ الأصل لفظ الحرام هو من الألفاظ الكناية تحتاج إلى نية بحسب نيته، إن كان التهديد فهو يمين وإن كان الطلاق فهو تلقى. وعند بعض الشافعية من متأخري الشافعية اعتبروا لفظ الحرام الآن لفظ من الألفاظ الصريح فلا يحتاج إلى نية. هل حقا أن من ترد من الحقا الحقا أن من ترد الخطاب تمام إذا يذبح على باب بيتها أو تريد الخطاب نبع يذبح على باب بيتها خنزير في كل خاطر ترده إن كان كفؤا أيوه يعني إذا تقدم شاف كفر هي آذن والله ما ولها من الإثم كمن ذبح على باب بيتها خنزيرا هذا كلام الله لأن الزواج تعتريه الأحكام وممكن النساء إلى العمرة من غير وجود محرم حكيم ذلك قلنا العمرة الأولى عند الشافعية لدي أخي متزوج من 10 سنين ولم يكن مضاد الجرية إلى الآن فعمل حمل اجتماعي في الشهر الرابع وجد أن الجنين مشوه ويبكي أن يموت عند الولادة فقالوا استسقاطي الله فماذا عليه من الدية وهل عليه الدية؟ أقول أولا أن الدية مسؤولية الطبيب إذا كان الطبيب جزم الصادق المسلم جزم بأن هذا الجنين لا يعيش مع تشوهه فلا شيء، فإن كان يخاف ممكن يعيش ممكن ما يعيش لكنه مشوه فلا يجوز ذلك وفيه تعدي وأربع شهور ما نفخت بعد فيه الروح لذلك لا توجد فيه دية ما في شيء. لكن بما أنه حمل اصطناعي والحمل الاصطناعي عادة ليس دائما يكون وإذا ثبت ثم ذهبنا إلى إسقاطه أنا أقول لعل هذا الرجل إن كان صالحا ممكن من خلال الحمل الصناعي حصل فيه شيء، يعني ما أراد الله لهذا الرجل بحمله الصناعي أن يتم هذا الجنين لعشه حفاظا على سمعته أو تحقيقا لما فيه القبول المطلق، يعني ممكن يكون للمحضر في خط ما بين ولذا يقولوا للطفل تنبوه ينبغي أن يكون أدق وأنقى وأدقى، يعني الأدب أن يكون خبرة وضرورة في استعمال هذا هذه الحالة والتقوى بأن تكون عند طبيب أو طبيبة مسلمة حتى نعمل الاختلاط. فقال المرة جرى طفل أنبوب بين رجلين بين رجل وامرأة فأتى الولد أسود ما في حدا سواد عنده طفلين، قالوا هذا كان ما رجل زنجي هذا ما عندنا نعم عنده في دول الغرب في أمريكا خطأ ما هو مع ما واحد زنجي الماء كله نفس اللون لكن بشرة الرجلين تختلف هذا بشرة بيضة وهذا بشرة سوداء فالطبيب خلط عن الأمرتهم ربما لعدم وجود أن ينتبه أو لعدم التقوى عنده أو لغاية معينة فأتى الجميع زنجي هذا زنا يعتبر من الزنا لكن لا يقام عليها الحد في شبهة في الزنا زنا ولا لا ينتبه أليه إلا إذا قال هذا ابني نسب إليه شرعا بإقرار بالبنوة إذا كان يولد مثله عادة مثل هذا الولد وما زعلت أن هذا ابني فرصه بيني وبينه 5 سنين لما قلوا بطب الأطفال ولكن بعض الأوقات عندما نكون في الطريق في السوق عند البائع أو أن يتعامل معه هذا يولد قد المسك الشجاع لا لا نحن في الطريق عن الناس أصل المعاملة الصحة والسلامة، وأصل النظر الأول الإباحة ولا شيء فيه. بمجرد ما أن شعرنا أن القلب بدأ يتغير وأن المقصد بدأ يدخل فيه الخطف، الذي مباشرة أن نغض والصرف أو أن نذكر الله أو أن نغير المكان أو أن نقنع عما نحن فيه. حب التمايل في حالة الذكر أو حتى القبض، هل يجوز ذلك للرجال أو النساء؟ كان الصحابة كما أورد أبو نعيم في الحليه، كان الصحابة إذا ذكروا الله عز وجل يتمايلون كما يميل الغصن إلى عصفة الريح. شوف الريح لما تجي بالشجرة وما بيحسي بالغصن بس بيتمايل، إذن الأمام والوراء واليمين والشمال، وممكن تلاقي أحيانا الغصن بيطلع وبينزل. نفس الشيء حركة الذاكرة. بعدين هذا صاحب السؤال، هلا فين نمشي يحطه هون؟ فين نسكر الأبواب الشبابية؟ ونقول نذكر شو يكون 10 دقائق أو ربع ساعة. إذا ما كان 80% بيتمايلوا بدون ما يشعروا، بدون ما يشعروا ها؟ 80. ولو هيك كمان يشتكينا شوي بس يفك واحد بوقت. ما قبل شو؟ حقيقة إذا الأمر إذا كان مصطنعا ويعني مطلوبا يخشى منه الرياء. أما إذا كان الأمر يأتي دون طلب، يعني لا يشعر بنفسه إلا أنه صار في حالة تمانون، في حالة ذكر. الأصل أن الإنسان الآن يعيش بجسد وروح، الروح هي أسيرة لهذا الجسد. عندما تذكر أن تذكر لروحك أم لجسدك؟ للروح. فإذا ما حركت الروح للذكر وجدت لها أذكار أذكار أذكار بالألواح، هل الروح تذكر فيها؟ ها مثل ماء الغليان، شو تصيب الغليان؟ بده يخرج من الإناء لأنه دخلت إلي طاقة معينة بالتسخين. أنت عم تسخن الروح من خلال الأذكار بالأنواع، شو النتيجة؟ النتيجة إنه والله إذا ما حركت فيه ساكن معناته روح هاي ميتة خبيثة أمارة. تلاقي نحن عم نذكر وأعلم طلب الناس تضحك عليهم أو قاعد عم نشوف شو معناته. العيب مو فينا، العيب بنفسك، نفسه هذا أمارة بسوء أو إلا الأمارة. نعم هي أول درجة من درجات النفس الخبيثة. أما نجي نحن هون نفسه أعطيناها الأذكار ووجهناها الأنواع الأذكار، شو نصير فيها؟ الآن قبل الأذكار تتحرك، هي أسيرة للجسد، الجسد يحركها. يحصل حركة الجسد وحركة الأشباح وحركة المتاحة لها. بس يصير في أذكار أو أوراق تأخذ الروح حركة وسلطان أقوى من الجسد. فتسيطر شيء نوعا ما على الجسد مسيطرة كاملة، فترى أن الجسد تلقائيا من يعني حركه حقيقة تلقائيا عم يطلع من فوق وينزل تحت. بعد ما يخرج الذكر عندها الترشدين من هون لتحت، فيك تنط إذا نط بينكسر ظهره حقيقة، لكن حطه في الحضرة يطلع وينزل. فشيء من الناحية من ناحية التجربة والمشاهدة ليست من ناحية الوصول، فرأينا ذلك. فإذا هذا يسموه عند علماء الذكر أو التصوف الوجد، وجد أو ما يسمى حالة الوصل والإصرار. وصل إلى درجة قالوا إذا اتصل انفصل. شو هذا انفصل؟ انفصلت الروح عن الجسد، فتصير الروح هي اللي عم تحرك الجسد. فممكن لذلك قالوا أحيانا تأتيك صور وأشباح خلال الذكر، بيجي الشيطان اللعين يقول لك اذكر نفسك، شوف انت بالطريق انت ماشي، تعال تذكر يجي لا كان واحد من الطريق ماشي ما انا غطاي شفت تذكره فيه لا يذكره. قال مباشره عليه اذا راى ان اغماض العينين يكون سببا لعرض الصور التي ما تصير تستعينه. قال ينظر لمن؟ الذي بيمين يرضى انا بنظر بالشيخ، بنظر بالشيخ. ذلك هو لما يجوا قالوا جيبوا صورتها الشيخ حطوها امامكم. أعطوا شرك ما أخي ما شرك، أنا ما أفضل صورة شركي. نحن نبرر الآخرين لأننا نستطيع أن نحكم عليهم بالإسلام وصحة الإيمان، ممكن أن نجعل كلهم مشركين. فليش شو حكم الصورة هذه؟ فمن أحب الناس إلى الله يا رسول الله؟ في مسند أبي يعلى والإمام الحاكم والإمام الطبري قال من إذا نظرت إليه قد، قال من إذا شو قال من ذكركم الله رؤيته، ذكركم الله إيه رؤيته. ها أنت أنا شوف شيء يجب ذكر الله، مو لأنه هو الله حادث الله تعالى مع ذلك، لأنه الطريق إلى الله، لأنه السبيل إلى أن أخرج هذه الصور القبيحة الخبيثة التي يعرضها الشيطان عليها. صرت عيني توظف الشيخ وشوف الشيخ نهى مستغرب بالذكر وترجع. لذلك قالوا في الصلاة الأصل يكره تغمد العينين إلا في حال، وهذا ما ورده في كتاب ابن المحتاج الشربيني، إلا إذا كان الخشوع لا يأتيه عند إلا عند تغميد العين، إنه غمض العين، لأنه إذا ما غمض العين هو عاد عم يصلي يصير بعد حقيقة يعد غنمات ما في زمان كان يعد غنمات، هذا ما كان يطلع زمان يفتح يعتمد المظلوم بعد. أحيانا يمشي مع الرسول، يمشي هيك مع الرسول، لذلك قد يكره من الدلع أن نقوها إذا ابتشت وزخرفت المساجد لأنها تشغل المصلي عن الخشوع. نفس الصورة تماما، هذا هو اللي تشوف أنه إذا سجد على السجادة فيها تصاوير وفيها ألوان كما نفس الصورة. قالوا فالأولى أن يغمض العينين، الذي أغمض العينين أو أن تنظر إلى موضع السجود وعند الركوع تنظر إلى الصلاة في قدميك، وعند السجود تنظر إلى أنفك، وعند الجلوس تنظر إلى المسبحة. ما هو ينظر هو جانظر الجواز يرى نفسه الذي ينظر، ينظر عند القيام موضع السجود، عند الركوع إلى أطراف يعني إلى الإبهامين إلى موضع أطراف القدمين، عند الرفع كمان رجع إلى السجود، عند السجود ينظر إلى أنفه، وعند الجلوس بين السجدتين أو جلوس التشهد ينظر إلى المسبحة. خلاص انصرف عن كل نظر، عن كل صورة أخرى ممكن أن تشغل المصلي. فممكن الإنسان يعني يقول الله يسمع يعني بعدين إحنا ما نروح يلا ابدأ واحد اثنين ما نقول الكلام استغفر ما تحل الخاوية، لكن نبدأ بالسبب الثاني مباشرة. في ناس يقول لك يا أخي معقول مباشرة هو مجلس الحضرة أخذ الحال وصار ينط؟ في ناس نعم سريعين اللقص وسريعين التأثر وسريعين الانتقاد وسريعين الانبساط وسريعين الانخفاض، هذا له حال خاص. وفي واحد ثاني بده تسخين تحت السيارة، بده تسخين ساعة بيصيرها متجاوز معنا، فبيختلف بحسب حال القلب وبحسب حال الروح وبحسب حال الإنسان وبحسب استعداد الإنسان وبحسب أهلية الإنسان وبحسب الأذكار. في إنسان طول ليل وطول نهار ما يشوف الأذكار والأوراق، وشفنا بعدين حط لها مجلس ذكر شو بصير فيها؟ روحه محبوسة، شحنها بأنوار وشحنها بالأذكار، تنتظر فرصة لتعبر عن محبتها لله. ألم يقول أنه رأى إمام الشبلي رجل أطفالا يرجمون رجلا بحجارة، سأله لما ترجمونه؟ قال لأنه مجنون. فقال له وكيف عرفتم بأنه مجنون؟ قال الأولاد لأنه يدعي أنه يرى الله يرى رب العزة. قال ذهب إليه وصلي وقف عن بعد نظر نظرة أخرى. نحن ننظر أحيانا بالظاهر، في أحيانا نظرة بالباطن، نظرة قلوب نظرة أرواح. نظر إليه فسمعه يقول جمالك في عيني وصفك في قلبي وذكرك في لساني فأنا تغيب عني. كيف تغيب عني إذا أنا أراك في جمال، أرى جمال من خلال الآيات في عيني، وحبك استحوذ على قلبي، وذكرك انشغل بذي لساني فأنا تغيب عني؟ كيف تغيب عني؟ قال إن كان هذا الجنون فنعم الوقت والعقل، هذا هو الجنون الحقيقي الذي. لذلك النبي قال اذكر الله حتى يقال أنك أو عنك شو مجنون. والمجنون شلون يمشي؟ شلون بينط؟ شلون بيرقص؟ شلون بيركض؟ شلون بيحكي؟ شلون؟ هل هناك مؤاخذ على أفعاله؟ ما مؤاخذ. بعدين مالك نص المالكي على أنه من أغمي عليه بسبب الوصف يعني الوجه يعني الذكر يعني الحضرة يعني وقع في الأرض صرخ وقام وحط وقع بالأرض دايخ من يلطس تركوه لحاله يفز ما تيخوه. ناس تخاف من هذا أصلا تصدوا لا ما صلوا شيء لتركوا هيك يهدى لوحده يرجع. لما يرجع أقام الصلاة من صدر صح بيتوضع بعيد وضوء ولا لا؟ اعتبرناها إخماء بعيد وضوء، اعتبرناها غيبوبة بعيد وضوء، لكن الإغماء والغيبوبة كلاهما علة آتي تعتري البدن. الحال التي وصل إليها ليست بعلة، ليست بآتي، ليست بمرض، ليست بأي شيء، إنما سببها الوجد والوصف والاتصال. لذلك حصل عنده هذا، فكان في حال أرقى من حال وعيه وإدراكه ويقظته، وما كان أرقى لا يمكن أن يكون ناقضا لما هو أدنى. فنقول قم من مكانك وقف في صلاتك ولا وضوء عليك. نقول هذا الكلام سوى في كتاب حشيش الصبي عند المالكية، والمالكية يقول لما قال الصبي ما بيرفيك. إذا كان الذكر دون وجود الشيخ ويحصل شهود عند فتح العينين وعند إغماض العينين يصبح هناك شهود، أن أستحضر صورة شيخ أو أن أستحضر آية من آيات الله أو أن أستحضر صورة عن نفسي لما كنت أنا أجعل هذه الصورة صور، مثلا أنا في عندي صلاة صليها في الليل، هو أنا رجل عنده صلاة صليها في البيت في الليل، هذه الصلاة لا تعادل بنيان، يقوم ويتهيأ ويستعد، صلي ركعتين خفيفات يشعر بصدق المناجاة مع الله، بعدين هو على عملكم في النهار أو في أي مجلس حصل عنده شرور مباشرة يستحضر هذه الصورة القديمة، استحضرها حتى في ذهنه مباشرة صار في عنده اتصال. هلا الثلاثة الذين دخلوا الغار وأغلقت الغار عليهم استحضروا ماذا؟ استحضروا أعمال قديمة، صور قديمة، استحضروا صلاحها، استحضروا قبولها، استحضروا أنوارها، فكانت طاقة مؤثرة في تحريك الصفحة، تحركت الصفحة ولا تحركت وفرج عنهم. إذا ممكن الإنسان إذا ما عنده شيء شيخ الصلاة رسول الله ريثما الله يجيب شيء، أنا لا يكون في شيء لماذا شيخ شيخ الشيطان، وريثما وإذا عدم الشيخ في آخر الزمان فليلتزم الإنسان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن كل الصلاة هي بحد ذاتها شيء يعني واحد، فممكن الأمر يستحضر صورة الشيخ من المشايخ من يأمن من خلال الاستحضار على دينه وقلبه ويأمن على ويحصل عنده الثقة في صدق هذا الشيخ وصلته لله عز وجل ويأمن بشيء على الله. الحمد لله يوم الثلاثة نكمل إن شاء الله المقدر لهذا اليوم. ما هي الطريقة الصحيحة للحضرة؟ اذكر الله الطريقة الصحيحة للحضرة اذكر الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتذكرون في كل صورة، ما في إشكال يعني كيف تذكر الله تذكر الله. هل يؤثر حضور أعراض على القلب إذا كان فيها استماع الأغاني مع أن القلب يتأثر فيها أم أن عدم حضور أبدا؟ شوفوا حضور الأعراض مع الأغاني إذا كان بمجرد الحضور يؤثر الغناء ينبت النفاق، هذا حديث موضوع، هذا ليس بحديث صحيح مفهوم، ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النقي، هذا غير صحيح، إيه مو حديث، لكن ليس بحديث عن رسول الله يروى عنه حديث. فحضور الأعراف الحين لا بد منه، أرض أخي أرض أختي أرض أمي أرض أرض اللهم صل على رسول الله. ما سمعت سيدنا أنس حضر عرس أمه، ما حضر سيدنا أنس عرس أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها، ما بحرجه. بعدين أبناء هند وهذا وهند هند ذكر وهند أنثى وهذا أنثى، ثلاثة حضروا عرس أمه خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في حرج يعني. فإن كان حضور الأعراف مع وجود الأغاني لابد منه، فليكن الحضور بنية الدعوة، وليكن الحضور بنية التغيير، ولو كان التغيير واحد من ألف، ولو واحد من ألف، ما في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل أبدا. أنا إذا دخلت مجلس حضور الأعراف إذا كان، لأن إزالة المنكر تستدعي أحيانا الدخول لأماكن المنكر. أنا إذا بتفوت على الحديقة لقيتين عاديين كانت تكون الحديقة ممنونة لكل حديقة يقسمي جمعة لما قلت سنة عديم بعدين أنت شو صدق عندنا أنا نص يقول لي هيد موكا أدخل بلية تبيل موكا أتحصل بالله عز وجل أستعيد الله وأتوقع على الله وأدخل هذه الدنيا فيجي يوثق الله وعن الإنسان يجيبني إن شاء الله وحاول قدر الإمكان استمع مني كاملة ما هي أدنى درجات الفائدة ما هي تركيز تركيز عن الجد نعم ذكر الله في المكان جيدة بس يسا في القلب تمام جيدة يسا محاولة الصلاح رائعة أحسن إيقاف المعصية مؤقتا هو إحنا في الله كان إن خلال سأسل وقت مستقطع في ذكر الله في الصلاة رسول الله في قرأ هل وقت المستقطع هذا أليس أنفاس أليس معدود ومحسوب ومعلوم ومضمون عند الله عز وجل، لذلك تؤجر عليه. ولعل هذا ما يكون سببا احيانا حتى الضيل يضيل يضيل يضيل تكون سبب لمنع الموت الانسان حتى تحت اللسان، صح؟ طبعا قد هي جرحه صغيره جدا لعلها لا ترى حتى تحت اللسان ترجع طبيعي، جرحه صغيره جدا انت اعطي هذه الجرعه اتركه بس يكون عندك صدق واخلاص، تاكد بعد ايام او بعد فتره سوف يجد الندم وسيستحضر كلامك وسوف يجد انه والله الكلام او انا ينبغي ان اقنع عن ذلك، وان لم يكن لكن لا بد ان يكون. ممكن كلامك هذا يقع الارض، انت امرك الله بالدعوه وتبنى الله ايصال هذه الدعوه للاخرين وتحقيقها. اذا انا دخلت عرش وبعرف نفسي قسم العرش، خليني ازور العرش ساعتين في الساعات، خليني خمس دقائق واحد يعد جنبه عم بحكي انا وياها، يعني كبير امراه بدخل فيها في موضوع، واي موضوع من المواضيع اللي بيحكوها النسوان من خلاله بدخل في الموضوع. والله اليوم العروس الليله طالعت لها، اي والله طالعت لها، والله سبحان الله الجمال جمال رباني، الله تعرف الزكاه لا كان سيدنا وعيد ويوسف يملك نص جمال العالم، تعرف ان رسول الله كان اجمل الخلق على الاطلاق واحسن الخلق على الاطلاق، ستي في فيها ارتباط اخر، نسي الارض نسي كل شيء نسي شو الاله بعدين، ما هو هذا شو هذا يحتاج الى بداهه وعلم ومصالحه، يحتاج الى مصالح بعدين شو الاله الله سبحانه وتعالى بيذكر لما قال في القران ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، من هو احسن تقويم؟ من هو الانسان؟ هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقنا الانسان خلقنا محمد في احسن تقويم، لأنه ما في أحسن من محمد عليه الصلاة والسلام، ما في أحسن من رسول الله في خلقه وفي جسمه وفي أوصافه أبدا، لذلك رسول الله طبعا حتى من الأنبياء حتى من آدم إلى قيام الساعة. فدخلتها، تعرف كمان من هون أنا بدي أروح على الله، والله حاشي عليها من العين، كل كلامك عن العروس وهي مبسوطة، يمكن تكون خالة عروس عمة عروس ست العروس مبسوطة، شو بقول لها؟ تعرفي؟ بدي أروح على الله علمها دعاء بس تفوت تبدل او تغير، لا بطل التبديل والتغيير، بس اذا فاتت بدلت وغيرت اذا طلعت على المرايه في دعاء كان يقول في النبي اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، والله هي كلك تسريه اذا سمعتي، يعني تقولي لك تعرفي انه هذا الدعاء اذا قالت الواحد على المرايه في استاذ جمال انت متى ما دخلتي باب الجمال بدك تسريه. ايوه او حتى لو طاف العين فطعت، فانا تبدي انظر للمضاع اسمعوا يا بنات او تقعد تعمل شوفي ما عندها ادب شو الناس يقلعوها ويضربوها ويضربوها ولا فتت ولا اذاعه وثاني عرس ما يعزموه يقولون له مستوي يعزموه او بيلفوا انه اذا تجلس مع الفلاني هذا واقع من عيشه احنا جينا شكاوى الصوره هي فنحن لابد ان نكون في عنا يعني الاصل ان دخول الدعوه تحتاج الى منفذ وهو السماع شنو؟ واذا كان هذا غير متوافق في هذا المكان فما العمل؟ وان كان ما في كنت انا اريد هذا العمل. الدخول للدعوه تحتاج الى منفذ وهو السماع، واذا كان هذا غير متوافق في هذا المكان يعني في الصالات الاعراس مين قال لك اذا بدي اسمع الكل اكيد غير متوافق، اكيد غير متوافق. انا اقول يا اختي يلي اعني جنبك على الكرسي وهلا عندنا نظام طاولات وكراسي وكذا، فقل ادنى شيء اني استطعت ان استفرغ من هذه المراه وقت لمده خمس دقائق في النصيحه والدعوه يكون حجابا لك ومانعا لك من انتقام الله او من غضب الله او من عذاب الله، فان حل بهم الخس او البلاء او الوباء قال كل يحشر على ما مات عليه. شوفوا انت على ايش مثلي، ما قالت اليوم زمان ارجونا انه صالح خسف بها طبعا في اسرائيل في فلسطين في اسرائيل خسف الله اليوم الارض كله كانوا في صحافه المجرمين كانوا متى ستبقي المحاضره في دار ياسر مو بعد اللي بعده مو بعد اسرائيل اللي بعده حاجه مو حاجه شو رايكم؟ نرى بعض الطالبات تبكي عند الحصول نتائج المواد فهل يعتبر هذا اعتراض على قضاء الله؟ حزنا رحمه ندمت على تقصيرها لا على اعتراض الله، نحسن الظن بذلك. بكى النبي على وفاة ابن ابنته زينب لم يكن بكاءه اعتراضا انما حزنا. هل صحيح ما ورد عن إمام الهيك إنه لم يتحرك في الذكر كنت أسأل الحاضرون عن السنة يسألونك عن الجبال تحسبها جنوب الجنوب مرة وسعار فهل الأكمل أن لا يتحرك؟ نعم الأكمل والأرقى والأعلى أن تسيطر أنت على الحال وأن لا يسيطر يعني أن تسيطر أنت على روحك وأن لا تسيطر الروح عليك. لما؟ لأنه إذا سيطرت الروح عليك ربما بعض الناس اللي حكايته بهم يفهموه خطأ وبيقولوا عليك كلام ويقولوا عليك أوصاف هيك ممكن في ذلك في حال انفرادك مع الله عز وجل أعطي نفسك هواها يعني الروح لتأخذ حظها من الشرع. أما في حال وجودك مع الآخرين إن كنت تعلم من ينكر عليك ذلك فعليك قدر الإمكان أن تكون كالجبال الجالدة لكن في الحقيقة هي خاشعة. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متقطعا من خشية الله. ذلك كان جبل غزوة جبل النور وهو الذي فيه الغار الذي أنزل على جبريل أنزل الله على رسول الله القرآن يطلع عليه إن شاء الله تروح وشوف الجبل إن شاء الله لا تخلو صخرة من تشقق كل الجبل متشقق من هيبة القرآن. اقرأ قال ما أنا بقارئ هيبة وعظمة هذا القرآن امتصها الجبل رحمة بالنبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ومع ذلك أصابه شيء منها فأتى إلى البيت وهو يرجف وهو يرتعد ويقول زمنوني زمنوني أو دفروني دفروني يعني غطوني. ما حكم وجود الصور المجسمات الحيوانات التي بشكل أصغر من حجمها الحقيقي تخرج ملائكة من البيت؟ كل صورة باليد بالشمع بالزيوت بالرفض بالأقدام بالرصاص بفعل فاعل لا بمكانات التصوير من بدون مكانات التصوير كل رسم فيه روح باليد فيه مضاهاة للخالق وفيه تحريم يمنع دخول الملائكة. كل ما كان في الصور الفوتوغرافية هذه ما فيها مضاهاة إن دخلت علة التحريم فلا شيء فيها والأولى تركها ويحرم إن كانت نساء على بين الألوان. من طبع الحجاب عند الصلاة فقط هل تؤجر على الصلاة؟ نعم أنا قلت يبقى الله ما يشاء ويثبت السيئة الحسنات ساقطة ولو كان عنده ترى ورد عند أبي نعيم في كتاب الفجر في أشياء جميلة أحيانا أن رجل من بني إسرائيل عصى الله 200 سنة فلما ما أنطوا إلى المزبلة بنو إسرائيل ولم يصلوا عليه أحد فأوحى الله إلى موسى أن يا موسى أخرجه من المزبلة وصلي عليه. قال يا ربي عبدك هذا شهد بنو إسرائيل أنه عطاك 200 سنة. قال له يا موسى إنه كان إذا قرأ القرآن التوراة فمر على اسم حبيبي أحمد أو محمد قبله ووضعه على عيني فحفظت له ذلك وغفرت ذنبه وأدخلته الجنة وزوجته 70 من الحور العين فأخرجه وصلي عليه وشرك. طبعا هذا أصغيت حتى رسول الله كناية على أنه يقول الله ما يشاء ويثبت السيئات الحسنات ثابتة ولو كان معها شفاء من السيئات. ممكن بدليل أنه ممكن يكون مع الصلاة معه وإلا لما كان للآية معنى في وجودها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أنه فحشاء والمنكر في حال الصلاة بدءاً في فحشاء ومنكر لما تأتي الصلاة إذا في مع مرافقات مع استمرار الصلاة تتخلص الحياة الإنسانية من الشاء من الفحشاء والمنكر تصبح الصلاة إن شاء الله وأكل الصلاة بالنسبة لعرف واحد منا هل يجوز الوضوء وسماع الأغاني فيه؟ لا لا لا مو بس منا منا ومن غيرنا. الآن في أناشيد إسلامية جميلة وفي الحمد لله بالنسبة للنساء بعض الأخوات عندهم إنشاد على أن لا يصل الصوت إلى الأجانب وبالنسبة للرجال الحمد لله نحن أصحاب من يقمع العادات والتقاليد في القرى والأرياف وأن ينشئ موالد مختصرة مفيدة ويجب يتزوج ويجب يجيب مولد الفرقة عليه والإذاعة عندي وكل شيء عندي أنت بس تقول إيه أنا بعثت فيها هو بدل الغناء والدبكة وال الله الذي لا يجزي عليه زمان ولا يحوي مكان وهو على مكان قبل خط المكان وعندما ما يبقى صحيح الكلام لعله هذا كلام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. ما أظن مسألة إسقاط الصلاة عن الميت أصلها عند الإمام الشافعي، ذكر في كتاب إعانة الطالبين إسقاط الصلاة، وهو ما نصلي عليه نطعم كل مقابل كل فرض مسكين بس، ولهب أجر هذه الصدقة لهذا المتوفى مقابل تلك الصلاة، ونجعل الأمر لله عز وجل. أصلها شو أصلها؟ ما لا أصل، أصل صلاة ماتي، من مات وعليه صلاة فمن مات وعليه صلاة فلا يصلين أحد عن أحد، ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه، فالصوم مجهول أو أطعم مسكينا وتطعم واجبا. نحن فهمنا عن حق المرأة بالاستئذان في الزوج، كيف نفهم أبناءنا في ذلك؟ فهمنا حق المرأة بالاستئذان في الزوج، حق المرأة لا في الزواج. أيوة كيف نفهم آباءنا يا حبيبي؟ نفهم آباءنا الهمجة على الصبر وآبائنا، كيف نفهم آباءنا؟ هو المشكلة، نظن كل أب فقيه أصلا، وممكن نحاول أن نتمسك العادات والتقاليد. ليس لنا إلا أن ندعو الله لهذا الأب بالهداية وأن يفتح لنا طريقة. خذته من أهل العلم ومشايخ البلد من يشع له بمثل، ونهيئ له الخير ونبين له الأجر والفضل في اتباع هذا الطريق، لأن تستأذن إذا كان يستحيل على البنت أن تنصح الأب أبوها إن والله لا تستأذني ولا تأخذ رأيي، إذا زوجتني بدون إذني أو بالإجبار صح العقد وأنت آثم مالي حق في الفسد. ممكن البنت إذا كانت قوية الشخصية تتمتع بالدليل مع الأدب في الكلام مع أبيها تقول له هذا الكلام وتتوكل على الله. أنا أتأكد أن الله سبحانه وتعالى ممكن يهلا إن شاء الله أباب يفرج عنه. لدي مجموعة من الاتصالات وأتي بعض آيات القرآنية وشرحها يمكن أطرحها، والله آيات قرآنية وشرحها أخي تفكير أو ذكاغ التفكير، لعلهم أدرى وأعلم مني بذلك. انقطع دم النفاس قبل 40 يوم، إذا رأت الهادي يعني الظهر طهرت، لعب القمار من الشر ذريعة من حرام وحرام، محاضرة في المركز بجأرية يوم السبت بعد القادم في كم مرسارية، أين نجد أقسام الحرام في كتب الأصول وخاصة في نجدها في كتب الحنفيين، نجدها في كتاب نسمات الأسحار موجودة، بعدين كشف الأسرار للبزو هذا من الكتب المعتمدة، بعدين تأسيس النظر للدبوس. أيوة. ما رأيكم في الرابطة الشريفة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ الرابطة يعني أن نكون مع جماعة، إذا أصابنا الفتور يأخذ بأيدينا إلى الله، إذا تكاسلت الهمة يكون شحذ الهمة، هذا معنى الرابطة. بعضهم يقول من لم يكن له سند في الطريق فهو لقيط، كثير هذا الكلام، يعني مو معنى لقيط يعني ما له بناء، لا مراد يعني مقطوع، لازم الإنسان يكون له، لازم يكون له شيء، لكن ينبغي أن يتخير في اختيار الآنسة أو اختيار الآنسة أو اختيار الشيء. أخبرنا في السنة الماضية بفتوى وهي أن عملية التجنين ليست حرام، لأن ليس فيها تغيير خلق الله، فما رأيك أن هناك حلال خاصة إباحية؟ هذا بعدين جواب عليك، هذا منام كمان بعدين، حكم الفرو الذي يوضع عن الملابس. فرو الثعلب هذا ذو ناب صح؟ وهل هو طاهر أم لا؟ شو حكم الثعلب يا جماعة؟ نجد الشافعية على نجد كمان الضبع عند الشافعية وكا أكيد خليها مراجعة، أنا ما نستخدم يوكل السعلة، إذن فالفرو جائز، أما إذا وما أما لم يوكل فهو نجد، مع حكم لعاب الكذب المعلق على الفريسة التي اصطادها صاحبها، نجد لعاب الكذب جيد تغسل الفريسة، لأن الكلب المعلم حتى تكون فريسته تركب، فلذلك يعفى عما دخل من خلال أنيابه في اللحم، وأما اللعاب الظاهر على الفريسة ينبغي أن يزاد أن نجد. نحن مريح نفسنا دائما بنقول لعاب الكلب عند المالكية للمعلم وغير المعلم طاقة، عنده فعل كله حيوان طاهر ولو كان كلبا أو خنزيرا، طالما أنه حي. ولعابه طاهر ودمعه طاهر وكله طاهر عدا البر الغائب. متى يجب الزكاة في الزروع؟ تجب مجرد استواء وغيره. وآتوا حقه يوم حصاده عند الحصاد. هل تعتبر السيارة أنه ما نتيجة عليها الزكاة؟ إذا كانت معدل التجارة والبيع والشراء نعم، حال عليها الحول وبلغت النصاب. إذا كانت في الأجار والاستئجار على ما تخرجه، حال عليه الحول وبلغ النصاب. قولوا آمين. اللهم اشفه. شاب أصاب بمرض خطير في قدمه، فقرر الأطباء قطع قدمه حتى لا يصل المرض إلى بقية جسمه، فرفض قطع حد. هل يعد ذلك انتحارا؟ ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، يعتبر منتحرا إن مات بسبب تعنته، بسبب تعنته. ولكن لا بد أن يعالج نفسه، يقطع الفاتحة على نية شفاء هذا الشاب. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين آمين آمين آمين. أشعر بالحزن الكبير بعدم اتخاذ أحد العلم الشرعي. والله بعدم اتخاذ أحد العلم الشرعي أحس أني مقصرة جدا. قال النبي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أو أنتِ أيتها الطالبة أخذ لأن يهدي الله بك أختا واحدة. أيوة بس. أهل العلم أنهم يحافظوا مفتوحا بعد القراءة منه، قالوا خلاف الأولى. لأنه يخشى أن يدخل شيء إلى الآيات. يعني مثلا أن تقف الذبابة على كلمة من الكلمة، فحصلنا نص صحيح من حاله في شيء. غير المعنى، وأنا أظن طول حياتي عبقى بأضحى. ما عجل، فيخشى ذلك. يخشى أن يقع عليه شيء. أني يعني أنه هي. لذلك خلاف الأولى. ما في داعي. حتى أنا بقول لهم المكتبات الجواز والمصاحف. هذا المصحف ليس للعرض، ليس للتجارة، ليس لهذه الصورة. حتى لا يجب أن يقول له بعني وكم ثمنه، هدني وكم هيبته. نحتاج إلى ثقة، دائما أقول لكم نحتاج إلى ثقة في كل شيء. فقد سيدي أن شخص مسلم يجادلني بأن الحيوان أزكى من المرأة يا رفيق. ويجب أن تضرب المرأة بالسياج حتى تفهم مطالبه. والله هذا الإنسان يفقد الإنسانية وفاقد البشرية التي يتمتع بها. هذا الإنسان مسلم وفق ويتعدى لا لا لا ما كنا نقول حماده لا لا مرسل. واني الله تعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، وحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة. يجي مرأة نضربها بالسياط نستحقها حتى الحيوان حاشا غالي. هذا خلق من خلق الله عز وجل. أفضل لولا حواء لما كان آدم، لولا آدم وحواء لما كنا. لذلك حضن النساء لا ينكر. لولا السيدة آمنة أم النبي لما كان حمل النبي، ولولا حمل النبي وزوجات النبي ومرضعات النبي وبنات النبي وما كان للنبي لما كان فقه النساء. فقه النساء هذا وصلنا عن طريق النساء. المرأة شقيقة الرجل في الدعوة والوجود والإكرام والفضل. لذلك هذا الكلام جاهل وركب وجاهل أطلب له العلم والمنفعة وأن يفتيح. من المعلوم أن ما يعتمد على الحظ فهو حرام. صح، كل حرام فيها حظ حرام، الشد حرام، البرسيل حرام، طاولة الزهر حرام، لعبة المراهنة لعبة كرة القدم حظ، منع في الربا حرام، في شيء مو حظ، في شيء خبرة، الشطرنج خبرة، خبرة خبرة في شيء، في شيء تلعب طاولة يلعبوا فيها خبرة. بعدين حتى الشطرنج خبرة إلى الملكية، لا خبرة، أنا عندي خبرة ممكن خمس دقائق بني لك. لذلك كل لعبة تبنى على الخبرة. فهل المواد شو؟ هل المواد المؤسسة حرام عندما أن فيها شيء من الحظ والله هذا اللعبة لا حرام، والله هو حرام. ها؟ إن كانت رهان رهن، إذا كانت فيها رهن رهن يربح حتى يدفع عنا. والثاني يعني الربح الرهن مش من طرفين. أما كالفرات هذه إشكال. يعني كرة القدم يعني حقيقة كرة قدم. واحد أعرابي مرة إذا صار دخل الملعب شافوا ملعب كرة قدم وبعدين لعبوا وخلصوا خلصوا خلصوا وبعدين ضربات جزاء بعدين واحد انتصر ثاني فساعة يعني شو هذا؟ قال له والله هذا اللي بيلعبوا عدل الناس ايش تعال خذ عشر أعطي كل واحد عشر ريال عشر ريال يصير كل واحد طالب فكروا انه كلياتهم عم يتراكدوا وصار طالب عطي كل واحد عشر ريال خليه يروح يشتري طاقة. روى النبي حديثا عن تميم الداري. نعم تميم الداري رضي بن أوس الداري. تميم من أوس الداري رضي الله تعالى هذا الرجل هو أول من أسرج استراج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي أسرج الله قبرك. لذلك قبره مضيء. تميم الداري روى عنه النبي حديثا جسادا. وهو الذي رأى المسيح الدجال مغلول الأيدي والأرجل في وسط جزيرة في وسط البحار ما ندري ضاع في سفينة شهر ودخل إلى مغارة وجد فيها المسيح الدجال مربوط سأله عدة أسئلة ولما أتى إلى الرسول كان النبي عليه الصلاة والسلام قد حدث أصحابه ثم النبي صلى الله عليه وسلم حدث تميم نبينا بما جرى فقال نبينا حدثني تميم كذا وكذا وكذا إن نبينا الأكابر عن الأصابع حديث الجساسة هل في ثابت الحجابات من التوقيت من الزوجين وليس من التسع جائزة أم حرام يعني هاي اسمها حجاب ليش سمينا حجاب هلا حجاب المرأة ليش اسمه حجاب يحجبه عن الحرام وعن الحلال في هذول المشايخ زمان سموا الورقة هي وسموا فيها أشياء خطة سميت حجاب عن شو تحجبني عن السحر الناس سرقانية السحر تحجبني عن العين تحجبني عن الضرر عن الأذى خلاص حطه في جيبي صار هذا بالنسبة لي حاجبا مو بذاته بالقدرة على الوجه فهذا اسمه سليمي سمائي ممكن رقية ممكن سمي ما شئت حجاب ممكن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أجازت كتابة الرقية والتمائم أما من علق تميمة فلا أتم الله له قال المراد ومن علق تميمة فقد أشرى المراد بالتميمة إذا علق اعتقاده وقلبه بها ترى انظروا أنا الورع عصبي وما حدا بيقدر يفعل فيني أي شيء ليه؟ الورع هي بيدي ملاد وضحامي لا لأن الورع هي فيها السر هذا أشرى أما السيدة عائشة تقول لابد من أربع شروط الشرط الأول أن تكون بلغة من القرآن أو الحديث النبوي يلا خلصنا أو الحديث المأثورة عن أصحاب الصالحين والسلف واحد اثنين أن تكون بلغة عربية مقروءة ما تكون شكورة مفهومة مقروءة إما حروفا أو كلمات أن يعتقد اعتقادا جازما أن الله الذي يضر وينفع أربعة أن يعتقد أنها ليست إلا وسيلة كالدواء الذي يأخذه والعمل الجراحي الذي يقدم عليه في هذه الصورة ممكن لذلك في كتاب اسمه الفتاوى فتاوى إيش الهيثمية فتاوى الحديثية لابن هيثم شو اسمه؟ مين؟ ابن حجر الهيثمي مو الهيثمي هيثمي ما؟ فتاوى اسمه فتاوى الحديثي هاي تسعة صارت 9 أي أربعة أي خمسة تسعة وخمسة اثنين أي واحد طيب ستة اثنين ثمانية سبعة ها ستة اثنين ثمانية سبعة خمسة عشر سبعة وخمسة اثنين الحجر بتاعكم هذا الدكتور بلال ليش ما قلت لي ما في محاضره عنكم؟ ايش؟ فسوري من حاجه يلا اكتب سوري من حاجه عن هذا الاوصاف اكتب الاوصاف هذا يستعمل للمحبه يكتب يعني كل حرف من هذه الحروف اللي كتبناها هاي بطل ذهب ذهب كل حرف هو يدل على بدايه ايه من الايات وكل حرف له رقم فيقول ابن حجر الهيثمي انه لا مانع من استعمال هذه الأوصاف وهذا ما عليه العلماء فيما فيه الخير والمحبة إلا أنه بعض وابد بخط أحمر يقول إمام الطرافي إلا أن هذه الأوصاف صارت تستعمل من قبل السحرة لذلك تركها أوسع مخافة أن يلتبس الأمر ويظن كاذبها أنه ساحر والحمد لله رب العالمين